أحد الأعظم من العلماء في عصر معين يقولون بقول، هذا لا يعني أنه إجماع. فليس كل الناس فقهاء، ولو أقحمنا الناس كلهم في الفقه لتعطلت الأمور الأخرى، وسينتج عندنا فقهاء من أضعف الناس. يعني بمعنى أنه كل مذهب هو مذهب متسق مع ذاته، صحيح؟ بمعنى أنه دائما المالكية يقدمون فعل أهل المدينة على غيره. فلو كان فيه معنى غير المعنى العربي المعروف وذكره الله عز وجل في القرآن وكان يريد به شيئا آخر، لما كان القرآن بيانا للناس وهدى للناس. حياكم الله، أنا عبد الله المحيلان وهنا سردية. ضيف اليوم هو الدكتور الشيخ عبد الله العرفج، وحديثنا هو محاولة للإجابة عن سؤال عام: كيف ظهرت المذاهب لدى المسلمين؟ حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا بكم. حياكم. شرفتنا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. شيخنا، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على قيد الحياة كان المسلمون يستمدون الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم. ما الذي حدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن ما يقرب من 100,000 صحابي أسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا في درجة واحدة من العلم. بعضهم أسلم مبكرا، وبعضهم أسلم في منتصف الدعوة الإسلامية، وبعضهم أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الطبيعي أن يكون بعضهم علماء كبار أخذوا من السنة الشيء الكثير وبلغوا درجة من المقدرة للاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وكان بعضهم لم يصل إلى هذه الدرجة فكان يسأل ويستفتي أولئك العلماء. فكان الناس على درجتين: علماء مجتهدون وهم قلة، وكان هناك والبقية يسألون أولئك العلماء عما يجد لهم من مما يحتاج إلى معرفة أحكام شرعية. هكذا كان الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. طيب شيخ، لما تقول العلماء مجتهدون، وش تقصد بالاجتهاد؟ طيب، هذا أمر مهم جدا. الاجتهاد يقتضي أن يكون هناك نوع من التعب والجهد، من كلمة جهد، فمعناه يعني مصطلح هو استفراغ الجهد والوسع، يعني بذل كل الطاقة من أجل استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وما يلحق بهما. هذا هو الاجتهاد، وهذا مرتبة عالية، ليس كما يتبادر إلى بعض الناس أنني ربما أعرف الحكم الشرعي بمجرد النظر العابر في آية أو حديث مثلا. لا، الأمر أعمق من هذا، أصعب من هذا، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى أدوات. كأنك تريد أن تخوض البحر، فلا بد لك من أدوات لكي تستطيع أن تنجو من الغرق. فالاجتهاد هذا تعريفه، وله شروط أو مواصفات، من تحققت فيه فالباب مشرع أمامه لكي يجتهد في الشريعة، وإذا لم تتحقق في هذه الشروط فالباب موصد مقفل أمامه، ولا يحق له أن يفتي من تلقاء نفسه. ربما يستطيع أن ينقل فتاوى أولئك الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. ولذلك كل كتب أصول الفقه كلها تنص على هذه الشروط من أجل أن يكون الاجتهاد في محوطا بسياج، حتى لا يفتئت عليه ولا يتطاول عليه من لم يتمكن من بلوغ هذه الدرجة. فهذا هو ما هي الشروط؟ الشروط ممكن نجملها في 5 شروط. الشرط الأول أن يكون عارفا بالقرآن الكريم، أن يعرف هذا القرآن ما معناه، فيما أنزل، ما هو المتقدم منه وما هو المتأخر، أن يعرف مطلقه ومقيدة، عامة وخاصة، أن يعرف ناسخه ومنسوخه، أن يعرف مكية ومدنية، ما نزل في السفر وفي الحضر، لأن كل هذه الأمور تعينه على فهم الأحكام التي المضمنة في هذه الآية. هذا شرط مهم جدا. الشرط الثاني العلم بالسنة النبوية، وأن يعرف منها ما عرف من القرآن، ما ذكرناه في القرآن الكريم نذكره في السنة النبوية، والسنة النبوية واسعة جدا، هي أوسع في حجمها من القرآن الكريم، وبالتالي فتحتاج إلى ملكة قوية من أجل تحقيق هذا الشرط. الشرط الثالث العلم باللغة العربية، هذا شرط مهم جدا. الآن أي ضعف في اللغة العربية معناه ضعف في فهم الشريعة الإسلامية. يعني من النصوص الرائدة في هذا المجال ما ذكره الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات، يقول: إذا فرضنا مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الشريعة. يعني تصور، يأتي إنسان ويتخرج بشهادات الدكتوراه لكنه ضعيف في اللغة العربية، إذن هو ضعيف في الشريعة، لأن الشريعة ما هي؟ هي نصوص في القرآن والسنة صيغت باللسان العربي المبين. فإذا كان هذا الناظر في هذه الأدلة ضعيفا في اللغة العربية، إذن هو ضعيف في فهم معاني هذه الآيات والأحاديث. قال: فإذا فرضنا مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، وإذا فرضنا متوسطا في اللغة فهو متوسط في الشريعة، والمتوسط لم يبلغ النهاية، فإذا بلغ النهاية فهذا الذي يعتبر برأيه ويعتبر بخلافه. واشترط وذكر 5 من علماء اللغة يجب أن يكون المجتهد مقاربا لهم: الخليل وسيبويه، وذكر 3 آخرين، ذكر أنه يجب أن يكون في طبقتهم في معرفة الدلالات هذه النصوص. طبعا هو قال لا يشترط أن يحيط باللسان العربي كما يحيط به أولئك، لكن على الأقل إذا جاء العربي القح ونظر في هذه النصوص له بصيرة في معرفة كل كلمة لماذا اختيرت، ولماذا قدم الاسم على الفعل أو الفعل على الاسم، أو بدأ بالحرف إلى آخره، يعرف الفرق بين مثلا رأى ونظر، يعرف الفرق ما بين جلس وقعد، ما بين تربص وانتظر، أتى وأقبل، يعرف الفروق بينها. فإذا جاءت في القرآن الكريم يستطيع أن يستوعب من، وفي السنة يستطيع أن يستوعب منها أشياء كثيرة جدا، بخلاف من لم يحط خبرا بهذه الأمور. فاللغة العربية باب واسع جدا، يعني يشترط معرفته مثلا في نحوها وصرفها وبلاغتها ومعانيها وكل هذه الأمور. نعم، أن يعرف نحوها وتصريفها وحقائقها ومجازها وعامها وخاصها ومجملها ومبينها، يعني أشياء كثيرة جدا. ولذلك الإمام الشافعي مثلا لما أنه تمرس في اللغة العربية وفي الشعر على وجه الخصوص، قال وكان في بداية الأمر لم يدخل في هذا المجال من أجل الاجتهاد في الشريعة، لم يكن متوجها للفقه، لكنه لما توجه للفقه تغيرت نيته، قال أردت بها النظر في الفقه، يعني أراد أن يتقوى باللغة من أجل أن يكون قادرا على الاجتهاد الفقهي. الشرط الرابع أن يعرف مواطن الخلاف والإجماع، حتى إذا كانت هناك مسألة أجمع فيها على رأي أن لا يأتي من تأخر بعدهم فيخرق هذا الإجماع، هذه مشكلة. أو إذا اختلفوا على رأيين لا يأتي من تلقاء نفسه ويحدث رأيا ثالثا، يتقيد بترجيح ما بين هذين الرأيين. أو إذا كان هناك خلاف في مسألة مثلا على رأيين أو 3 آراء، لا يأتي لكي يريد أن يحسم الخلاف ويلزم الناس برأي واحد. فمعرفته باجتماع، يعني بمواضع الإجماع ومواضع الخلاف، هذا أمر مهم جدا. الشرط الخامس أن يكون فقيها النفس، بمعنى أن يكون الفقه يسري في دمه. ملكة، قوة، صنعة، موهبة، مهارة، هذه لا يؤتها كل أحد. إذا تحققت في هذه الشروط يضاف شرط تكميلي وإن كان مهما، وذكره الإمام الشافعي، يقول وأن يكون بعيدا عن الهوى، بعيدا عن يعني رغبات النفس. طبعا وإلا بعد ذلك ربما سخر كل هذه الملكة وهذه القوة وهذه الأدلة سخرها لأغراض شخصية أو ما شابه ذلك. جميل، احنا سنعود شيخ لموضوع الاجتهاد عند الصحابة، بس ودي أستوقفك عند نقطة، وهي لما قلت الإجماع، يعرف مواطن الإجماع، وش الإجماع؟ الإجماع أن يتفق العلماء المجتهدون في عصر من العصور على مسألة ما، يتفقون في نازلة من النوازل على رأي معين، وينتشر هذا الرأي، هل هناك من خالف؟ انتشر هذا الرأي، هل هناك من عارض؟ ليس له معارض، ومشى الأمر على هذا على هذه الطريقة. عجيب، يعني فهذا إجماع استقر. يعني لما السواد الأعظم من العلماء في عصر معين يقولون بقول، هذا لا يعني أنه إجماع، لأن الإجماع يشترط أن كل العلماء يقولون بذات القول، استيعاب الجميع. قالوا حتى لو شخص واحد من العلماء المجتهدين يعني تخلف في هذا الرأي أو ناقض هذا الرأي لا يعد إجماعا، فربما يكون يأتي من بعده فيرجح رأيه، هذا فيه فسحة. لكن إذا اتفقوا على رأي ففي هذه الحالة انعقد الإجماع، لا يجوز من بعدهم أن يخالفهم. نعم، ولذلك من الأخطاء التي تقع في هذا العصر أن يكون هناك إجماع في مرحلة ما من أيام الصحابة أو التابعين على أمر ما، فيأتي في هذا العصر من ربما ينظر في الأدلة فيجد دليلا هو يراه قويا مثلا، فإذا به ينتج عنه أن يخالف هذا الإجماع، هذا نقض شرطا من شروط الاجتهاد، فلا يصح هذا الأمر. وإلا كانت الأمور تكون فيها نوع من الفوضوية وعدم الانضباط. صحيح، لكن إذا انعقد الإجماع على أمور هذه ينبغي أن تراعى. طيب جميل، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووجد صحابة من هم مجتهدون منهم، صحيح؟ نعم. طيب من كان أبرز هؤلاء الصحابة؟ أبرز هؤلاء الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، من أبرزهم الخلفاء الأربعة الراشدون، ولم يكونوا كلهم على درجة واحدة من نقل العلم أو الرواية. يعني مثلا زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت مرحلة قصيرة، ما تهيأ له أن يتكلم كثيرا في العلم. زمن سيدنا عمر المدة امتدت، فلذلك هو من المبرزين في الإفتاء. وكذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما، زيد بن ثابت، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا شعر ولا طب من عائشة، ولقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يسألونها. فعائشة أيضا هذا مثال على المرأة، إذا كنا نتكلم على المرأة هذه عالمة فقيهة النساء رضي الله، عبد الله رضي الله عنه من طبقة صغار الصحابة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منهزة الاحتلام، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، هؤلاء أيضا أخذوا العلم، يعني استوعبوا ما عند الصحابة من العلوم فانتشر عنهم العلم. هذا من أبرز الصحابة، ولذلك يقول ابن القيم، وأنا حرصت على هذا النقل لأنه أيضا يشير إلى فكرة التقيد والتمذهب، يقول عامة علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن ثلاثة، فهو يذكر ثلاث مدارس. المدرسة الأولى قال ابن عباس في مكة، وابن عمر وزيد بن ثابت وكذا في المدينة، وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب في العراق. فهو يشير إلى لما انتشر الصحابة في هذا، خصوصا في هذه الأقطار الثلاثة، كان هناك نوع من التمركز والثقل العلمي، فكان التابعون ومن بعدهم يأخذون في هذه المدارس، فنشأت فكرة التمذهب هنا من هذه البدايات المبكرة. طيب جميل، أنا ودي أرجع لمفهوم الاجتهاد أيضا شيخ. لما نقول أن هؤلاء الصحابة مجتهدون، من أطلق عليهم هذه الصفة وخلعها عليهم؟ هل هو تواطؤ العلماء مثلا أو تواطؤ الناس؟ مثل الوصول لهذه الدرجة، هذا أنا أسميه نوع من الإفراز الطبيعي في المجتمع. الآن هناك مثلا أناس علماء في المجتمع، قد ما يكون عندهم مناصب رسمية، لكن الناس تسلم لهم لأنهم يسمعون كلامهم ويعرفون شيوخهم ويرون نتاجهم العلمي، سواء كان في مؤلفات أو محاضرات أو دروس، يعرفون يعني ورعهم، انضباطهم، فيسلم لهم الناس. الآن هناك أيضا أناس وجهاء في المجتمع، كيف استحقوا هذه الوجاهة والناس تسلم لهم؟ وإذا حدثت مشكلات اجتماعية لجأوا لهم لحلها، من أعطاهم هذا الأمر؟ هي أيضا هو إفراز اجتماعي طبيعي من خلال أخلاق الإنسان وتعامله وبذله في المجتمع، بعد ذلك يفرزه المجتمع فيكون هذا من أهل الحل والعقد ويرجع إليه. العلماء كذلك هم في الحقيقة يعني ما أتوا هذا الأمر من علماء أطلقوا عليهم هذه الصفة، إنما هم وصلوا لهذه الدرجة بنوع من البذل وبذل الوسع وبذل النفس والنفيس، حتى وصلوا إلى درجة فسلم لهم الآخرون من العلماء وحتى من يعني من أهل العلم. طيب جميل، ما بين هؤلاء الصحابة المجتهدون كان في خلافات فقهية ما بينهم؟ نعم طبعا، أنا أستطيع أن أقول إن الخلاف المذهبي بين المذاهب الأربعة السنية على وجه الخصوص هو موروث من خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا الخلاف لم يكن فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم جدا. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلاف يعطينا قاعدة ويعطينا خارطة طريق كيف نتعامل مع الخلاف. فمن أبرز القصص قصة بني قريظة، أظن هذا حديث مشهور جدا وواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. والقصة بدأت عندما انتهت غزوة الأحزاب، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يسير إلى بني قريظة لأنهم خانوا العهد، نقضوه وأرجفوا في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أدركتهم صلاة العصر، فبدأوا يتناقشون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم أخذه على ظاهريته وحرفيته، بمعنى أنه أعمل الحقيقة ولم يعمل المجاز، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، إذن يلزمنا التقيد بهذا الأمر. خصوصا مما ساعدهم على هذا الفهم أن الزمن زمن تشريع، لأن التشريع متى انتهى؟ انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل وفاته كانت بعض الأحكام عرضة للتغير والنسخ، فأيدهم ساعدهم هذا على أن يؤخروا صلاة العصر إلى أن وصلوا بني قريظة فصلوها بعد المغرب. طيب، هذا مجموعة. مجموعة أخرى قالت لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا هذا الأمر، إنما أراد منا أن نسرع في توجهنا لبني قريظة، وأن لا نتريث، وأن لا نتأنى، وأن لا نتباطأ. فكأنهم أخذوا بمجاز هذه الكلمة أو هذا الحديث، توقفوا وصلوا العصر في مكانهم. أين الشاهد؟ أين الدليل الذي نستشهد به؟ هو عندما بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعنف واحدة من الفرقتين، إنما أقرهم وتركهم على ما اختلفوا فيه. فهذا يدل على أن العلماء إذا اختلفوا على رأيين، ليس بالضرورة أن يكون الخطأ بينا واضحا في أي الرأيين، أو أن يأثم هذا المجتهد، بل على العكس، رتب الشرع على الاجتهاد إذا صدر من أهله، رتب يعني أجرا مضمونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. الحاكم هنا يقصد به القاضي مثلا، يقصد به ولي الأمر الذي ينظر في مصالح المسلمين، يقصد به العالم الذي يستفتى فيفتي، كل من له ولاية بحيث أنه يصدر أحكاما. فهذا إذا كان من أهل الاجتهاد فحكم بحكم فأخطأ فيه فله أجر، أجر اجتهاده، وليس له أجر إصابة الحق. أما إذا أصاب الحق عند الله سبحانه وتعالى فهذا له أجران. فانظر كيف رتب الشرع على اجتهاد العلماء يعني هذه الأجور، وجعل ما يصدر منهم من خلاف أمرا مقبولا، فلا يتعامل مع هذا الخلاف كما أحيانا يكون بحساسية مفرطة أو بنوع من التوجس أو بنوع من التخوف. إذن كان في خلاف حتى على وقت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وش أبرز الاختلافات اللي حدثت بين الفقهاء؟ يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت دائرة الخلاف. نعم. يعني من أوائل الخلاف عندما ارتدت قبائل العرب عن الإسلام وعن بذل الزكاة، حدث خلاف بين الصحابة، هل نقاتلهم أو نترفق بهم؟ فحصل نقاش، بعد ذلك اتفقوا على مقاتلتهم. عندما كانت الغنائم تصل إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يقسمها بالسوية بين من أسلم مبكرا يعني قبل يعني من هاجر، ومن أسلم متأخرا بعد الفتح، كان يعطيهم سواسية، قال هذا معاش الناس، أما أجورهم فهي عند الله سبحانه وتعالى. لما تولى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لا أساوي بين من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى من تأخر إسلامه فكان ممن كان في صفوف المشركين، فكان يعطي المهاجرين والأنصار أكثر مما يعطي غيرهم، يعطي أهل بدر أكثر مما يعطي غيرهم، كان يعطي أمهات المؤمنين أكثر مما يعطي غيرهم، وهكذا، فكان يفرق. فسئل عن مثل ما قال أبو بكر، فكان يعني قال هذا ما رأى أبو بكر وهذا ما أراه أنا. كذلك حدثت أقضية أخرى، يعني مثلا في علم الفرائض والمواريث، كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يرى أن الجد يحجب الأخوة، إذا توفي إنسان عن جده أب أبيه وعن إخوته الأشقاء أو لأب، يرى أن الجد بمثابة الأب يحجبهم. بينما زيد بن ثابت مثلا ومجموعة من الصحابة أيضا كانوا يرون أن الجد والإخوة يشتركون في الميراث، فلا يفضل واحد منهم على الآخر، في باب من أعقد أبواب علم الفرائض والمواريث. حتى أنه مما يؤثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في آخر حياته، كان يقول يعني سلونا، يقول لا أقول في ثلاثة شيئا، يعني هناك ثلاث مسائل أنا الآن أتبرأ من أي رأي قلته فيها، لا أقول في الكلالة شيئا، ولا أقول في الجد والإخوة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. وأيضا أثر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول، هو باب علم، كان يقول سلونا عن عضلكم ودعونا من الجد لا حياه الله ولا بيا، يشير إلى ميراثه. نعم. والخلاف الكبير بينه وبين الأخوة. من المسائل أيضا لما عالت أول فريضة في الإسلام، العول ما هو؟ أحيانا يزدحم الورثة فتكون أنصبتهم أكثر من التركة. نعم. يعني مثلا يكون لبعض الورثة نصف المال، ولوارث آخر نصف المال، ولوارث آخر ثلث المال. طيب من أين إذا النصفان أفنيا المال، من أين نأتي بالثلث؟ فأول فريضة عالت في الإسلام كانت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، توفيت امرأة عن زوج وأختها الشقيقة وعن أمها، فلما جاءوا يقسمون المال حسب نصوص القرآن والسنة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث، قالوا طيب من نعطي؟ إذا قدمنا اثنين سيكون هناك ضرر على الثالث. فبدأوا يتناقشون واختلفوا اختلافا كبيرا، ثم اتفقوا على أن يدخل النقص على الجميع. فالمسألة بدلا من أن تكون من ستة كما يعرف هذا في علم الحساب والفراض، تكون تعول إلى ثمانية. فالزوج يأخذ بدلا من ثلاثة من ستة، يعني النصف، يأخذ ثلاثة من ثمانية، والأخت ثلاثة من ثمانية، والأم لها الثلث اثنين من ثمانية، فترقص إلى الربع، فيدخل النقص على الجميع. لما توفي سيدنا عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في هذه المسألة. قالوا ماذا ترى؟ قال لو أنهم قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله لما عالت فريضة في الإسلام. قالوا من الذين قدمهم الله ومن الذين أخرهم؟ قال من نقلهم من فرض إلى فرض فهؤلاء الذين قدمهم، يشير إلى الزوج والأم، لأن الزوج له النصف في حالات وله الربع في حالات، والأم لها الثلث في حالات ولها السدس في حالات، وهو ينقلها من فرض إلى فرض. قال هذا يجب أن يعطى أولا. أما الأخت الشقيقة فلها فرض في بعض الأمور وتعصب في بعض الأمور، فقال هي التي تستحق التأخير. فكان يرى، ثم قيل له هذا من الطرائف، لما لم تشهر رأيك في زمن سيدنا عمر؟ قال هبته وكان مهيبا. فهذا يشير أيضا أحيانا على، يشير إلى خلاف بين العلماء في قضية الإجماع السكوتي. إذا يعني صدر رأي من محضر العلماء وما تكلم أحد منهم بالمعارضة، هل هذا يعد موافقة لهم؟ فصار خلاف بين علماء الأصول في هذه المسألة. فبعضهم يقول نعم يعد خلافا، يعد إجماعا سكوتيا، وبعضهم قال لا يعد، والدليل على ذلك خلاف ابن عباس في عهد سيدنا عمر، ومسألة أصولية يعني. طيب. الحاصل أن الخلاف اتسع في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب شيخ، لو حاولنا نحلل سبب الخلاف، يعني هل هي إشكالية لغوية مثلا في النص ولا سنة كونية؟ هي سنة كونية واختلاف النظر، نظر العلماء، نظر العلماء. يعني مثلا عندما حدث خلاف بين الصحابة في قضية حج التمتع، فكان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ينهى عن حج التمتع وكان يأمرهم بالإفراد، فسيدنا علي رضي الله عنه كان يرى جواز التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. طيب، فكان يظهر إحرامه بالتمتع من أجل بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يرون أن الإفراد أفضل، وكانوا يرون ربما أن التمتع وأن تحرم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج كان ربما يرى أنه خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، من باب يعني التشريع والتهيئة. الحاصل أن أحيانا الخلاف ليس بالضرورة فقد النصوص كما يشاع ويظن، أن سبب الخلاف أنه النص اطلع عليه مجتهد ولم يطلع عليه مجتهد آخر، بل قد تكون نفس النصوص اطلع عليها كلا المجتهدين ولكن كل منهما كانت له نظرة في الأمر. مثلا قضية لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نفس النصوص اطلع عليها العلماء، قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت تعترض بينه وبين القبلة، فكان إذا أراد السجود يعني جس أو يعني حركها فتقبض رجلها، اطلع العلماء عليه. من قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء، قال لأن لامستم قرئ في إحدى القراءات أي لمستم ويأخذ على ظاهره. طيب، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة، قالوا يحتمل أن تكون على يعني قد غطت يعني نفسها بغطاء، وهذا الغالب في حال النائم فلا ينتقض علينا شيء. الذين يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء قالوا لمستم هنا ليس معناها اللمس، إنما معناها المعاشرة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة وكان ويعني وأكمل وكان يصلي عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هي اختلاف في وجهات النظر وفي إعمال الفكر والرأي في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث، وهذا باب واسع. لأنه يا شيخ بعض الأحيان تكون في مسائل فيها اختلاف بين العلماء المجتهدين، فيأتي أحد ويقول أنا لا أبالي بهذا الاختلاف، أنا سأتبع الدليل، وهم اطلعوا كل العلماء المجتهدين على هذا الدليل، فيقول أنا أتبع الدليل، أمامي الدليل والحديث يقول كذا وكذا وكذا فأنا أتبعه. هذا إذا صدر من عالم مجتهد فهذا معناه نظره في الدليل هو في الحقيقة يعطي قوة، لأنه لما ينظر في الدليل سوف ينظر له بمجهر، سينظر في أعماق الدليل. لكن العالم غير المجتهد الذي لم يحرز الشروط الخمسة التي ذكرناها، هذا نظره سطحي للمسألة، ينظر مثل الطبيب أو مثلا من يحلل عينة الدم بدون المجهر، فلما يراها هكذا فقط بالعين المجردة ولم ينظر في أعماقها ولم ينظر في هذه العينة على ماذا تحتوي من نقاط القوة ونقاط الضعف والأمراض والجراثيم وما شابه ذلك، لكن عندما ينظر لها بالمجهر سوف يعرف ما بداخلها. هذا هو نفس الشيء نظر المجتهد وغير المجتهد في الدليل. نظر المجتهد والحقيقة نظر ميكروسكوبي، نظر مجهري، نظر تفصيلي يتعمق، فلما يخرج برأي الحقيقة هذا رأي مقدر وخلاف المعتبر. أما غيرهم من الناس نظرهم نظر سطحي في الأمور، وهناك يعني أدلة لو أخذناها بظاهرها فقط بالنظرات السطحية لها لخالفنا إجماعا كثيرا. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يأتي بعض الناس ويقول إذن أنا أي جهة استقبلتها فأنا صلاتي صحيحة، بينما هذا الأمر غير صحيح. هذه الآية نزلت في صلاة النافلة، من أراد أن يصلي النافلة في سفر فيستقبل أي جهة تمشي بها يعني دابته كما كان في السابق، لن نقول سيارته مثلا أو القطار أو الطائرة وما شابه ذلك. هذا معنى الآية، وليس معناها أنك تستقبل أي جهة في الصلاة وأنت تعرف القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالنظر الحقيقة يحتاج يعني إلى النظر في أدلة يعني كثيرة. بعض الناس يدل أن يظن أن الاجتهاد من خلال النظر في دليل منفرد، والصحيح أو معظم الأحكام تحتاج النظر في أدلة مركبة متعددة حتى استقراء تصل للسنة مثلا بحيث ما يكون في حديث يرد هذا الحديث جاء بعده. طبعا تحتاج إلى نظر في عدد من الأدلة من أجل أن تصل إلى الرأي الصحيح، ومراعاة أسباب النزول مثل هذه أيضا. طبعا بلا شك، يعني وهذا حدثت قصص، يعني حتى مراعاة الوقائع وما حدث وملابسات الأمور هذه أحدثت يعني خلافا بين العلماء. يعني مثلا صحابية اسمها فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، يعني في عدتها أثناء العدة لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حقا على زوجها لا في النفقة ولا في السكنة. طيب القرآن الكريم وارد في قضية السكنة، قال قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها من بيتها؟ ففاطمة بنت لما حدث خلاف بين الصحابة المطلقة ثلاثا هل لها نفقة وسكنة، جاءت فاطمة بنت قيس وقالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة نسيت أو أخطأت. فهذا دلالة على أن أيضا الحديث عندما يكون أحادا ربما يكون في شيء من الخطأ والوهم. طيب ماذا أدى هذا الخلاف في المذاهب الأربعة؟ اختلفوا فيه على ثلاثة آراء. رأي قال نأخذ بالقرآن فيكون لها نفقة، والقرآن أوجب يعني النفقة والسكنة هكذا رأوا، قال نوجب لها نفقة وسكنة. طيب هناك علماء أخذوا بالحديث قالوا لا نفقة ولا سكنة. بعض العلماء قالوا لا نوجب لها السكنة دون النفقة لأن النفقة لم ينص عليها إنما نص على السكنة. طيب وماذا عملتم في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث خاص بفاطمة بنت قيس لأنها لما طلقها زوجها جاءتها نوع من ردة الفعل فكانت يعني سليطة اللسان على أقارب زوجها وآذتهم فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السبب وليس لأنه ليس لها سكنة. فاختلف العلماء في توجيه الآية والأحاديث وهذا الحديث على هذه الثلاث الآراء. يعني أحيانا المسألة يعني لا تنتج رأيين، قد تنتج ثلاثة آراء، قد تنتج أربعة آراء. خذ مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة اختلف فيها العلماء على أربعة آراء. مثلا بعضهم يرى وجوب قراءتها للمأموم في السرية والجهرية في كل ركعة، ومنهم من يرى كراهة قراءتها للمأموم في السرية والجهرية، كراهة تحريم أيضا. أنا لا أريد أن أسمي المذاهب في هذه المسألة لكن أذكر لك الخلاف. ومنهم من يرى أنها تقرأ في السرية دون الجهرية لأن في الجهرية يكتفى بسماع قراءة الإمام، ومنهم من يرى سنية قراءتها في السرية والجهرية. لاحظ الآراء، هل تقول إن أحد هذه المذاهب لم يطلع على الأدلة؟ كلهم اطلعوا على نفس الأدلة، ثم جاءت قضية التوفيق بين هذه الأدلة فأنتجت هذه الآراء. ولذلك نحن نقول دائما لا تظنوا أن سبب الخلاف هو الجهل بالسنة النبوية أو الجهل العلمي أو الجهل الشرعي، أبدا، هم وصلوا إلى درجة الاجتهاد هؤلاء العلماء الكبار، لكن هكذا أدتهم اختلاف وجهات النظر. طيب نعم. جميل، احنا ما زلنا شيخ في عهد الصحابة والخلافات الفقهية اللي كانت بينهم، طيب عندنا فقه وعندنا عقيدة، في ذاك الوقت هل كانت هناك اختلافات عقدية ما بين الصحابة؟ وأولاً ما الفرق ما بين الفقه والعقيدة؟ بالنسبة للفرق ما بين الفقه والعقيدة، مسائل الفقه هي تعنى بأفعال المكلفين بأفعالهم، مثل قضية الطهارة والصلاة والحج ويعني المعاملات التجارية وما يسمى بفقه الأحوال الشخصية، فقه النكاح مثلا والجنايات والحدود، هذه تشمل كل هذه الأمور، فهي تشير إلى أفعال المكلفين، يعني ماذا نحكم على أفعالهم، هذا يقصد به علم الفقه. والخلاف فيه بدأ مبكرا منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا فيما سبق. العقائد يقصد بها الكلام على أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة واليوم الآخر والنبيين والقدر خيره وشره والكتب كما ورد في حديث جبريل. فهذا الخلاف فيها، يعني هناك مجموعة عقائد يجب أن يعتقدها المسلم، ولو اختل شيء منها إما أن يخرج عن الإسلام بالكلية أو أن يكون من أهل البدع والفرق والأهواء. هذا الخلاف العقدي يعني أيضا بدأ مبكرا، لكنه مقارنة بالخلاف الفقهي تأخر عنه عدة عقود. هو تقريبا الخلاف العقدي نشأ مع الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في آخر عهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أطلت الفتنة يعني العقدية برأسها. أما ما قبل ذلك فكان الناس على رأي واحد وعلى عقيدة واحدة، وحتى الخلاف فيما بينهم في مسألة عقدية من أبرزها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، فمن الصحابة من كان يرى أنه رآه بعيني رأسه، ومنهم من قال لا يرى، لا يمكن هذا الأمر، لكن قالوا هذا الأمر يقصد به يعني رؤية الدنيا، وهم ينظرون في ذلك إلى الأدلة التي وصلتهم، فكان الخلاف فيها أمرا يسيرا معتبرا. لكن بعد ذلك بدأ الخلاف يتشعب ويقوى ويكثر، وإلى الآن الأمة الإسلامية للأسف الشديد يعني تجني شوك هذا الخلاف. متى بدأ تحديدا؟ بدأ تحديدا مع يعني في أواخر عهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، عندما بدأ هناك من خرج عليه وهم الخوارج. في البداية كانوا في صفه، فلما قبل التحكيم من الفريق الآخر الذي يقوده سيدنا معاوية بن أبي سفيان وقبل هذا التحكيم انفصلوا عنه، فنشأ فكر الخوارج. في المقابل هناك أناس تعصبوا له رضي الله عنه، وهم الشيعة شيعته، لأنهم كانوا يرون أنه كان أحق بالخلافة من يعني من سبقه من الخلفاء رضي الله عنهم جميعا. فبدأ الخلاف يطل، هذا أول خلاف عقدي جوهري، وإلى الآن يعني للأسف الشديد يعني تجني الأمة شوكه، وهو خلاف أول فرقتين الشيعة والخوارج، ظهر هذا الخلاف. وبعد ذلك بدأ الخلاف يزداد شيئا فشيئا، كان خلافا يعني كأنه أصبحت فرق انفصلت عن جسد الأمة الإسلامية، وبعد ذلك أصبح نوع من الخلاف العقدي الفكري يناقش في المساجد. يعني في أول ظهوره كان له دوافع سياسية تقريبا، كان له دوافع سياسية، يعني العوامل السياسية حركت، كانت عوامل مساعدة كما يقولون في التفاعلات الكيميائية سرعت من ظهوره. بعد ذلك بدأ الخلاف، وإن كان الخلاف السياسي بدأ يخف قليلا، لكن بدأ تشربت للأسف الشديد الأمة هذا الخلاف، فبدأت تناقش مسائل لو لم تناقش كان المسلمون في سلامة وعافية. نوقشت فبلا شك ستظهر آراء، فظهرت آراء، هذه الآراء تشعب عنها يعني فرق. مثلا هؤلاء الذين قاتلوا الصحابة رضي الله وقتلوهم، يا ترى ما مآلهم؟ فبدأ هذا يجر الحديث عن قضية ارتكاب الكبيرة، هل مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فمات على قبوله لهذه الكبيرة هل يكون كافرا ولا مؤمنا؟ فأهل السنة يرون أنه يموت على الإيمان، لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر يعذب عليها ويعاقب عليها ما لم يعفو الله عز وجل عنه. لكن الخوارج كانوا يرون أنه يكفر ويموت كافرا. جاء المعتزلة قالوا بين نقول هو منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن لأنه مرتكب كبيرة، ولا نقول كافر لأنه لم يشرك بالله عز وجل، فقالوا منزلة بين المنزلتين، وهذا أيضا رأي خطأ. جاء الحديث مع واصل بن عطاء، صحيح؟ نعم، واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري، وبدأ الحديث في بعض المسائل العلمية ومضها مسألة الكبيرة، فبدأ واصل يجهر برأيه، لم يعجبه رأي الحسن البصري رضي الله عنه، وهو من أجلة التابعين، أقصد الحسن البصري، فاعتزله، فأخذ اسم المعتزلة، وإلا كلمة معتزلة لا تدل على المحتوى العقدي لهذه الفرقة، على عكس الشيعة تشير إلى تشيع لآل البيت، الخوارج خروج عن طاعة ولي الأمر، لكن معتزلة يا ترى اعتزلوا ماذا؟ اعتزلوا مجلس الحسن، فكان محتواهم العقدي من قضية يعني الخمس الأصول التي يعتقدونها، الوعد والوعيد ومرتكب الكبيرة ويعني إلى آخره، صارت يطلق عليهم اسم المعتزلة. ويعني هم أيضا فرقة كانت لها قوة وحضور في بداية في منتصف عصر السلف، لكن بعد ذلك بدأوا ينحسرون. أي إحنا راح نكمل هذا السياق، بس أنا ودي أستوقفك شيخ عند نقطة مهمة. يعني لما اختلف الصحابة في الصلاة مثلا، لا يصلى العصر إلا في بني قريظة، ما نتج عن هذا الاختلاف نشوء فرقة مستقلة برأيها كذا إلى آخر عندها أصول معينة، لكن لما ظهر مثلا واصل بن عطاء واعتزل الحسن البصري واعتزل المسلمين في رأيه وقوله في منزلة ما بين المنزلتين، لا هذا أظهر مدرسة كاملة مختلفة. يعني هنا اختلاف وهنا اختلاف، لكن عواقب كل اختلاف مختلفة. مش نعم. السبب يرجع ذلك إلى سببين. أولا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة عندهم فقه ميزان، يعرفون كل مسألة أين ينزلونها. نعم. وها فقه الميزان هذا مفقود الآن، تجد هناك مسائل ضئيلة يعني لا تكاد ترى، يشنع عليها تشنيعا كبيرا، وهناك مسائل عظيمة في الأمة الإسلامية يعني لا يسلط عليها الضوء ولا هناك من يتكلم عنها. يعني الآن نحن مثلا في شهر رمضان هناك مسألة حولية تتكرر، مثلا صلاة التراويح هل هي 20 ركعة أو 8 ركعات مثلا. هناك مثلا من العادات الاجتماعية في يعني المنطقة الشرقية على وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج، مثلا قضية القرقيعان على سبيل المثال، قضية حولية وتضخم بشكل كبير جدا بينما هي عادات اجتماعية يعني يسيرة. هناك مسائل أخرى للأسف الشديد يعني يغض النظر عنها، ففقه الميزان مفقود. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم هذا الفقه، فينزلون الأمور بمنزلتها. الشيء الثاني أن الخلاف في قضية بني قريظة والصلاة أو عدم الصلاة هي ترجع إلى مسائل الفقه، لا نرجعها إلى مسائل العقيدة، بينما الأفكار التي خرج بها واصل بن عطاء وكذا كانت أفكار عقدية مع قلة فقه، فهذا أدى إلى توسع هذا الخلاف. ويبقى مهما كثرت الفرق المبتدعة ضمن الدائرة الإسلامية تبقى فرق ضئيلة صغيرة، ليست يعني ليست لا تشكل نسبة كبيرة جدا. يعني مثلا قد يقول قائل كيف يكون اليهود يفترقون على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة والمسلمون وهم الأمة الوسط خير الأمم تفترق على فرق أكثر؟ نقول في اليهود افترقوا فرق يعني واضحة، يعني قسم كبير جدا، نسب كبيرة، وكذلك في النصرانية. لا مثلا البروتستانت والكاثوليك، هل تقول والله الكاثوليك أقلية ضئيلة بينما أو بالعكس تقول كلهم يشكلون نسبة؟ لكن تعال مثلا إلى الفرق التي خرجت عن جمهور أهل السنة والجماعة بالمعنى الواسع، بالمعنى الواسع تجد أنهم يعني لا يشكلون 5% 10%، بعض الفرق لا تشكل حتى 1% إلى آخره، فتبقى الخيرية في هذه الأمة. طبعا مما ورد في الحديث على فكرة، بعض الناس دائما يربط اليهود ب71 فرقة والنصارى ب72 والمسلمين ب73، بعض ألفاظ الحديث ترى تختلف، الحديث هذا له روايات كثيرة جدا، بعضهم يعني يجعل الفرق أقل من ذلك وكذا إلى آخره، فينبغي التريث في هذا، غير أن بعضهم ضعف هذا الحديث. بل أنا أقول حتى لو صح هذا الحديث فليس في طعن في خيرية الأمة الإسلامية، لأن هذه الأمة هي أمة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الذي يقول أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، ويقول عليه الصلاة والسلام لن تذل أمة أنا أولها والمسيح ابن مريم آخرها. فهذه رسالة طمأنة لهذه الأمة الإسلامية، إنكم خير الأمم أيها المسلمون، لكن عودوا إلى هذه المصادر النقية الصافية الكتاب والسنة، وسترجع الخيرية نراها متحققة في حياتنا وفي مجتمعاتنا. طيب جميل شيخ، نبي نرجع لظهور المعتزلة، وأعتقد في تلك المرحلة أيضا ظهر الإمام أبو حنيفة وهو صاحب أول المذاهب الفقهية. طيب ما قبل أبو حنيفة وما قبل أبي حنيفة، هل كان المسلمون على غير مذهب يعني، ولا كان ينتسب أحد لمذهب مثلا الصحابي الفلاني والآخر يقول أنا أتبع مذهب الصحابي الفلاني؟ لم تكن قضية اسم مذهب كعلم، كاسم علم إن صح التعبير، لم يكن ظاهرا. لم يكن مثلا يقول هذا مذهب عمري أو مذهب مثلا عثماني أو مذهب هريري مثلا إن صح التعبير، طبعا لم يكن هذا الأمر موجودا. كان يقال كان هناك مذهبان كمدارس لم تنسب إلى أشخاص معينين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. نعم. وهذه كانت موجودة منذ أيام التابعين تقريبا وأتباع التابعين، كانت تطلق على يعني ظهرت هذه المدارس، وكان مقر ومعقل مدرسة الحديث كان في الحجاز في المدينة المنورة على وجه الخصوص، ومكة معها أيضا، لكن كان يعني الحركة العلمية في المدينة قد تكون أقوى، لكن الحجاز هي مدرسة الحجاز بشكل عام. ومدرسة الرأي كانت متمركزة في العراق بالتحديد في الكوفة، لأن إذا قرنا ما بين الكوفة والبصرة فالكوفة هي مدينة فقه ومدينة يعني علم أقوى من مدرسة البصرة، هكذا من رأى تمركز العلماء ويعني تأثيرهم كان يرى الكوفة أكثر تأثيرا من البصرة. فظهرت يعني هذه المدارس، منها تولدت المذاهب الأربعة، بل تولدت مذاهب أكثر، لكن بعض المذاهب اندثر ولهذا أسبابه، فبقيت هذه المذاهب الأربعة. ففكرة التمذهب كاسم علم لم تكن موجودة كاسم علم، لكن المبدأ والنواة كانت موجودة. كان ابن عباس رضي الله عنه هو عالم مكة، تابع مكة مثل عطاء بن أبي رباح، يعني مجاهد بن جبر، يعني سعيد بن جبير، هؤلاء تلاميذه من مدرسة عبد الله بن عباس، فقهاء المدينة السبعة. هذا من مدرسة يعني عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. نعم، إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، وهؤلاء من مدرسة عبد الله بن مسعود في وعلي بن أبي طالب في العراق، فبدأوا يتتكون هؤلاء التلاميذ ونقلوها إلى ما بعدهم حتى وصلت إلى الأئمة الأربعة، فبدأ يطلق على اجتهاداتهم هذه الأسماء التي نعرفها، مذهب الإمام، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. سنأتي على نشوء هذه المذاهب وسبب نشوء هذه المذاهب، بس ودنا نفكك معنى المذهب، كلمة المذهب. لما نقول مذهب، هل هو قول فلان، يعني قول شخص وقول عالم معين، ولا نقصد فيه ما قبل القول هو الأصل الفكري مثلا اللي استند عليه العالم في إظهار هذا الدليل مثلا أو إظهار هذا الحكم؟ نعم، المذهب هو الطريق. جميل. لما تقول أين ذهابك، يعني سأذهب مثلا إلى مكة أو إلى المدينة، فلما تقول مذهب يعني هذا هو الطريق، فهو يشير إلى مدرسة علمية اجتهادية تأسست أو أسسها وأصلها ونظرها وأنضجها عالم معين فنسب المذهب له، مثل يعني أي إمام من الأئمة الأربعة هو أسس وبذل مجهود كون منه نواة يدور حولها علماء معينون وتلاميذ معينون حتى نضج الفقه الإسلامي على أيديهم، أو فلنقل يعني تطرقوا إلى معظم مسائل الفقه، ليس مثل من يجتهد في مسائل قليلة معينة لكنها لا تشكل وجهة نظر عامة في أبواب الفقه كلها، هذا لا يتكون ولا ينتج عنه مذهب. إنما المذهب ينشأ عندما يبسط في عمر الإنسان ويتيسر له أذكياء من الطلبة وفسحة في الوقت، فيبدأ يتكلم في مسائل العلم ويكثر عنه هذا الأمر، حتى أنه لا يكاد يوجد باب من أبواب العلم إلا ويكون له فيه رأي وبصمة، وله طلاب يتناقلون هذا الأمر وينقدون ويصححون، ويكون هناك نوع ليس من التقليد الأعمى إنما نوع من يعني المراجعة والنقد والنظر إلى اجتهادات هذا العالم بعين ناقدة بعين فاحصة، فينتج المذهب بهذه الطريقة، فينتشر يتهيأ له الانتشار والظهور ويتقمصه ويعني يقبله الحكام والأمراء والعلماء ويقضي به القضاة ويتتلمذ عليه التلاميذ وتؤلف فيه المؤلفات، فيسري ويكون مذهبا يتمذهب به جمهور من الناس. وهذا ما جعلنا نعرف الأربعة مذاهب فقط، صحيح؟ نعم. لأنه حصل مع كل مذهب ما ذكرت، كل المذاهب الأربعة حصل لها هذا الأمر. أما من كان على درجتهم من العلم ولم ينتشر له مذهب اختل عليه شيء من هذا الأمر. نعم. طيب كيف نشأت هذه المذاهب؟ طيب قلنا الصحابة أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع الاجتهاد. نعم. نقلوه إلى من بعدهم من التابعين. طيب، وأيضا ما زالت سلسلة التلقي متواصلة، وهذه ميزة هذه الأمة الإسلامية أنها لا تكتفي بالتلقي مثلا عن طريق كتاب، إنما تتلقى عن طريق المشافهة. نعم. والتلقي المباشر، وهذه هي السنة وهذه الطريقة الصحيحة، كما جلس جبريل عليه السلام عندما جاء في زي رجل مسافر أو لا يرى عليه أثر السفر وهو إنسان غريب، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، إشارة إلى الاستعداد والتلقي والتأدب. فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، هكذا كان. فالإمام أبو حنيفة التقى بجمهرة من العلماء، أخذ عنهم حماد بن أبي سليمان ومجموعة من العلماء ومشايخ آخرين، ينتهي سندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك أيضا التقى بجمهرة من العلماء في المدينة المنورة، ربيع الرأي والزهري وغيرهم من العلماء، ينتهي سندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي التقى بالإمام مالك، والتقى بمحمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، وبسفيان بن عيينة في مكة، وبتلاميذ ابن جريج وهو كان من الفقهاء وألف كتبا وكانت وصلت إلى مجموعة من التلاميذ وأخذها الإمام الشافعي، وكل أسانيدهم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي وأخذ عن الإمام مالك وأخذ عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وأخذ عن علماء آخرين حتى وينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعني من الشيء بالشيء يذكر، نحن الآن مثلا سند المذاهب الأربعة في الأحساء، مثلا سند المذهب الشافعي الآن معروف، أنا ذكرته في مجموعة من كتبي، يعني مثلا أنا لي كتاب اسمه أضواء على الحياة العلمية في الأحساء في التاريخ الحديث، ذكرت فيه سند المذاهب الأربعة. كذلك لي كتاب عن شيخنا الشيخ أحمد الدوغان على وجه الخصوص، عنوانه الشيخ أحمد الدوغان مجدد المدرسة الشافعية في الأحساء، ذكرت سندنا عن طريق شيخنا الشيخ أحمد الدوغان إلى الإمام الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسانيد متصلة. فهكذا تلقي العلم. فجاء هؤلاء الأئمة أخذوا العلم عمن قبلهم من هؤلاء الذين ذكرت لك بعض أسمائهم ونقلوها إلى تلاميذهم. بعض العلماء صنف كتبه بنفسه، وبعض العلماء تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه جمعوا فقهه. مثلا الإمام الشافعي صنف كتبه بنفسه، ثم جاء تلاميذه واختصروا وفي كتبه وتوسعوا فيها بعد ذلك، فهو يعني كان هو المؤلف الأول. الإمام أبو حنيفة أيضا له مؤلفات، وأصحابه المباشرون مثل محمد بن الحسن ألف كتبا في فقه شيخ الإمام أبو حنيفة. الإمام مالك له الموطأ، والموطأ ليس فقط كتاب حديث أو رواية، بل يحتوي على عدد كبير من فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين الذين نقلت له فتاواهم. الإمام أحمد له المسند وهو كتاب حديث، لكن تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه جمعوا رأيه وفقهه، فتكونت هذه المذاهب الأربعة. وهناك مذاهب أخرى أيضا نشأت، لكن ربما لم يتهيأ لها تفرغ الإمام للتأليف، أو تلاميذه لم يتفرغوا لجمع علمه ونشره في الآفاق. مثل إيش شيخ؟ يعني مثلا الليث بن سعد. الليث بن سعد له علاقة قوية بالإمام مالك، وبينهما مراسلات مشهورة فيها غاية الأدب والنقاش العلمي. انتقل إلى مصر، الإمام الشافعي لم يكن مطلعا على فقه الليث بن سعد إلا عندما ذهب إلى مصر عام 199 للهجرة تقريبا، آخر 5 سنوات من حياته رضي الله عنه وعنهم جميعا، فاطلع على فقهه من قبل تلاميذه، فقال كلمته المشهورة التي يعني ربما البعض يعني يخالف فيها على كل حال، لكن كان يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، لم يقوموا بمذهبه. كذلك الأوزاعي، اطلع الإمام الشافعي على فقه الإمام الأوزاعي في بيروت، لكن كيف اطلع عليه؟ بعض تلاميذه المصريين كانوا في مصر، فكان الإمام الشافعي يلتقي بهم ويتلقى منهم فقه الإمام الأوزاعي، فكان يراه عالما، لكن من أخذ عنهم قلة من العلماء ولم تنقل مذاهبهم. ولذلك الآن تجد أراءهم مبثوثة ربما في كتب الفقه المقارن، في كتب التفسير، في كتب شروح الحديث، يقول وقال الأوزاعي كذا، وقال الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري إلى آخره. لكن الأئمة الأربعة لا تجد كتبا كاملة من كتاب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه وهي تذكر أراءهم فيها، ثم توارد عليه العلماء. هناك أيضا ميزة أخرى، أحيانا قد يطيل الله في عمر بعض التلاميذ فيتمكنوا من نشر علم هذا الإمام. مثلا نأخذ المثال على الإمام الشافعي، أن هذا المذهب الذي نتمذهب به، فبالتالي أعرف كثيرا من تفريعاته. هناك من تلاميذ الإمام الشافعي تلميذ اسمه الربيع بن سليمان المرادي، الإمام الشافعي تفرس فيه في آخر حياته، قال أنت أنفع طلابي لي في نشر الكتب. وعاش هذا الربيع بعد الإمام الشافعي أكثر من 60 سنة وهو عنده كتب الإمام الشافعي، وكان الناس يأتون بعد وفاة الإمام الشافعي، توفي عام 204 والربيع توفي أكثر من 260، يعني 60 سنة تقريبا 60 سنة، فكان الناس يأتون عند الربيع وكانت هكذا طريقة التلقي عنده، النسخ التي كتبها عن الإمام الشافعي فكانوا يكتبونها عنه ويذهبون ويأتي آخرون. فستون سنة كانت يعني مليئة بنشر علم الإمام الشافعي، مع أن كان هناك طلاب يعتبرون أفقه من الربيع مثل المزني والبويطي، لكن البويطي توفي مبكرا بعد الإمام الشافعي لأنه توفي في فتنة خلق القرآن الكريم الإمام البويطي، ودائما في فتنة خلق القرآن الكريم كان يذكر الإمام الأحمد بن حنبل وينسى مثل الإمام البويطي، وهو أيضا توفي يعني في السجن، وكان أخذ مغلولا من مصر إلى العراق لأنه أبى أن يقول بخلق القرآن الكريم، فكان يسجن في زنزانته في سجنه، فإذا سمع منادي الجمعة كان يلبس شيئا من ملابسه ويغتسل في السجن، ثم يأتي إلى حارس السجن ويطرق الباب عليه فيقول له ماذا تريد؟ قال سمعت نداء الجمعة والله سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكان يبتسم هذا السجان ويقول ارجع ارجع أصلحك الله. فكان يقول يا ربي قد سمعت نداءك ولبيته ثم منعوني، يعني يقول أنا يجب علي أن أسعى هذه الخطوات اليسيرة، يجب علي لأن هذا طاقتي، فلما منعوني عند ذلك برئت ذمتي، ويعني هذا عذري بين يديك. وتوفي رحمه الله في سجنه. فالحاصل أن يعني هناك عوامل قد تشجع على نشر المذهب، كذلك قد يتبناه يعني بعض السلاطين، يعني المتوكل هذا من حسناته هو الذي رفع الفتنة، فتنة خلق القرآن الكريم. قبله كان الواثق قتل مجموعة من العلماء، وقبله المعتصم، وقبله المأمون، بدأت في عصر المأمون. هذا المتوكل مما يذكره الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء، يقول عنه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فكان يأمره أن يعني أن يأخذ ويتعلم فقه الإمام الشافعي، فكان إذا بعد ذلك يقول يعني يتحسر على ما فاته من فقه الإمام الشافعي، فكان هو أول من تمذهب به من خلفاء الدولة العباسية. فتبني السلاطين والخلفاء لمذهب ما ينشره بلا شك. نعم. طيب جميل شيخنا، في واحد من المذاهب ليس من المذاهب الأربعة، لكنه دائما إذا ما ذكر مذهب غير المذاهب الأربعة يذكر هذا المذهب، وهو المذهب الظاهري. نعم. ما هو هذا المذهب؟ هذا المذهب هو مذهب داود بن علي، سمي بالمذهب الظاهري لأنهم يأخذون بظواهر النصوص ويلغون القياس فيها، القياس عندهم ليس أصلا من أصول التشريع، بينما علماء المذاهب الأربعة وعلماء أهل السنة بشكل عام يرون أن مصادر التشريع، مصادر التي تستنبط منها الأحكام المتفق عليها هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. جاء الظاهرية فأبطلوا القياس، قالوا فقط يكتفى بهذه الثلاثة. وهذا كان في أي عام تقريبا؟ داود بن علي كان يعني بعد الإمام الشافعي بقليل، يعني في القرن الثالث الهجري، وكان معجبا بالإمام الشافعي وكان محبا للإمام الشافعي. وأحد علماء الشافعية اسمه أبو العباس بن سريج، هذا كان في الطبقة الثالثة بعد الإمام الشافعي، كان معاصرا لابن داود بن علي وكان يتناظر معه، فكانوا أحيانا تشتد المناظرة معهما، حتى يعني وكان ابن سريج يعني أحيانا يفحمه، فكان ابن داود بن علي الظاهري يقول له أبلعني ريقي، فكان يرد عليه ويقول قد أبلعتك دجلة، اشرب دجلة كاملا. فهو قريب من زمن الإمام الشافعي، يعني في الطبقة الثانية بعده. وانتشر مذهبه، وممن تبناه ونشره بقوة ابن حزم الظاهري من خلال كتابه المحلى وبعض الكتب الأخرى، وكان ابن حزم له يعني جرأة على الفقهاء الآخرين، فيه سلاطة. نعم. لسان صحيح. نعم. حتى كان يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم. نعم. يقارن هذا بهذا. نعم. لكن لما جاء القرن الثامن الهجري تقريبا تلاشى هذا المذهب، فهذا يدلك أيضا على أن المذهب قد يستمر قرون ثم يتلاشى، لم يتمذهب به أحد. طيب شيخ، لما نشأت هذه المذاهب وانقسم المسلمون ما بين هذه المذاهب، كل فئة تنتسب إلى مذهب معين، هل هذا الانتساب أو التقليد هل هو تقليد أعمى؟ هذا التقليد ليس تقليدا أعمى. ما معنى التقليد الأعمى؟ التقليد الأعمى هو أن تأخذ القول بدون معرفة يعني مدى صحة هذا القول ومدى ثقتك في هذا القائل ومدى شهرته، هذا يكون تقليد أعمى. كما تقول وكالة يقولون، والله يقولون أن فلان يقول هذا حرام إذن هذا حرام، هذا هو التقليد الأعمى. المذاهب لم تكن تقليدا أعمى، أئمة المذاهب كما قلنا بلغوا درجة الاجتهاد المستقل، تلاميذهم كانوا أيضا على درجة الاجتهاد، لكن يقولون إن التلاميذ المباشرين لكل إمام من هؤلاء الأئمة لم يستقل بوضع قواعد أو أصول له، إنما هذا أخذها من شيخه مؤسس المذهب، ثم هو اجتهد في توظيفها في استنباط الأحكام الشرعية، فيسمى مجتهد مطلق. هكذا يفرقون، وبعضهم يجعل هذا نفس هذا. ثم جاء من بعدهم أيضا نظروا في هذه الاجتهادات، فربما يعني وردهم مثلا قولان عن الإمام فيرجحون شيئا منه، وتنزل نوازل فيفرعونها على أصول هذا الإمام أو على أقواله، وهكذا. فكانوا أئمة اجتهاد. بعد ذلك بدأ يعني العلم يقل شيئا فشيئا، لكن في كل طبقة من الطبقات كان هناك علماء اجتهاد لهم قدرة على الاجتهاد على الأقل ولو الاجتهاد الجزئي وتقرير أدلة هذا المذهب بقوة وفهم، وكان منهم من عامة الناس مثلا، فبالتالي يقول أنا وثقت في المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي أو كذا، فبالتالي أنا أتمذهب به. طيب لماذا لا تكون عالما مجتهدا؟ يقول أنا لم أتفرغ لهذا، أنا مثلا مهندس أو طبيب أو مزارع أو صاحب مهنة لم أدرس الفقه، لكن أنا أريد أن يكون أتقيد في حياتي بهذا المذهب، فيكون هذا نوع من التقليد. كونه يقلد ثقة فهذا لا يعد تقليدا أعمى. نعم، لكن هناك فعلا مقلدة مذاهب يعني يأخذون القول حتى لو لم يعرفوا دليله، لكن مجرد ثقتهم في ذلك العالم أو هذا المذهب أو هذه المدرسة كانت كافية لكي تزرع فيهم هذه الطمأنينة وتكون عذرا لهم في هذا التقليد. نعم. طيب ما بين هذه المذاهب الأربعة يا شيخ وش الاختلافات اللي ما بينها؟ الاختلافات لا تكاد يعني توجد مسألة إلا يوجد بينهم خلاف، أحيانا على رأيين أو ثلاثة أو حتى أربعة، لكن بحمد الله عز وجل هذا كله في فروع الفقه وليس في أصول الفقه أو ثوابت الفقه. يعني لم يختلفوا مثلا في عدد ركعات الصلوات، لكن صار بينهم خلاف في بعض أوقاته، يعني مثلا متى ينتهي وقت العشاء، فبعض المذاهب يرون أنه ينتهي بمضي الثلث الأول أو النصف الأول، لكن عند بعض المذاهب ينتهي وقته بطلوع الفجر مثلا، لكنهم لم يختلفوا في عدد ركعاتها الأربع. طيب مثلا قضية الجمع في السفر، اختلفوا في على رأيين، منهم من أجاز الجمع طيب ومنهم من حرمه، ما يرى الجمع إلا في النسك فقط في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير فقط، ولهذا أدلة ولهذا أدلة، ونحن لسنا الآن بصدد أن نرجح، لأن لسنا من مدرسة الترجيح. أنا شخصيا لست من مدرسة الترجيح، أنا من مدرسة التقيد بمذهب وإعذار المذاهب الأخرى بدون تعصب. ليش يا شيخ؟ وانتهى هذا الأمر. السبب في ذلك أنا أحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أحتاج أن أصل إلى درجتهم في العلم لكي أرجح، ولذلك ما يقال ويشاع أن أنت انظر إلى المذاهب الأربعة ورجح منها ما تشاء. نقول كونك تستطيع أن تنظر فيها وفي أدلتهم وترجح ما تشاء، معنى ذلك أنك صرت يعني مثل هؤلاء الأربعة، مثل هؤلاء، بل أنت نوع من المهيمن عليهم. نعم. تبين ما هو الصحيح وما هو الخطأ، لأن ما هو الترجيح؟ الترجيح وكأنه مثل كفة الميزان. صحيح. التي ترجح، فكأنك تقول اجتهاد الإمام الشافعي في هذه المسألة صح، بينما اجتهاد الإمام مالك خطأ، من أنت لكي تقول هذه الكلمة؟ يجب أن تصل إلى هذه الدرجة. الأمر الآخر لو ألزمنا الناس كلهم بهذا الأمر أن يكونوا أهل اجتهاد وترجيح لما وجدنا إعلاميا مثلك. نعم. مثلا، ولما وجدنا الطبيب وما وجدنا. صحيح. المهندس، لكن يا سبحان الله تسخير إلهي، كما أن الله سبحانه وتعالى خالف بيننا في أشكالنا الظاهرة من طول وقصر وأحجام وبلاد وأزمنة وأمكنة، كذلك خالف بيننا في الاهتمامات والهوايات، فليس كل الناس فقهاء، ولو أقحمنا الناس كلهم في الفقه لتعطلت الأمور الأخرى، وسينتج عندنا فقهاء من أضعف الناس، لأن ليس الكل مهيئ لمثل هذا الأمر. فأنا مثلا لم أتفرغ لهذا، لي دراسات مختلفة، وفي نفس الوقت وثقت في مذهب من المذاهب فأخذته، فأنا في مأمن. ولذلك يقول الإمام الذهبي عندما في كتابه زغل العلم، وتكلم عن المذاهب وعن العلوم والفنون، لما تكلم عن المذهب الشافعي على وجه الخصوص قال والشافعية أهل سنة وإمامهم إمام أمة السنة، إلى أن قال فإن استطعت أن تدين الله بمذهبه فأنت على خير عظيم، أو كما قال رحمه الله، فالعلماء بشكل عام كان السائد عندهم قبول هذه المذاهب والثقة فيها، ومن شاء أن يتبحر فالمجال مفتوح أمامه، ومن أراد أن يقتصر على ما يكفيه ويصحح له عباداته ومعاملاته فيكتفي بذلك. وما كانوا يرون أن هذا أن التمذهب بها نوع من عبادة غير الله أو اتخاذهم أربابا، حتى مع أن هذا الكلام نشأ في هذا العصر، بعضهم كان يرى أن تقليد هذه المذاهب هو من اتخاذهم أربابا من دون الله. أخذوا هذا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما أسلم وكذا، ونزلت هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله؟ قال: أليسوا أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فجاء بعض المعاصرين وقالوا: هؤلاء الآن كأنهم لما أطاعوا المذاهب في التحليل والتحريم إذن كأنهم اتخذوهم أربابا من دون الله. نحن نرد عليه ونقول: هل هم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، أو هم حرموا ما حرم الله وأحلوا ما أحل الله باجتهادهم؟ نقول: هذا هو. فبالتالي نحن لم نتخذهم أربابا من دون الله، بل على العكس هم اختصروا لنا الطريق. ولذلك يعني مما يقوله يعني علماءنا وهم يصورون حقيقة المذاهب تصوير جميل، يصورهم كأنها كأن كأن القرآن والسنة كعين الماء التي تنبع، فنبعت منها جداول ماء عذب زلال، أربع جداول أو أكثر، إن شربت من هذا رويت وإن شربت من هذا رويت. فيقول قائلهم: يا سالكا وجد الطريق تعددا، خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدة، واحذر وقوفك حيرة وترددا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن، نعمانهم والأصبحي بمنزلي، ما كان عنه التاليان بمعزلي. من هو نعمانهم؟ الإمام أبو حنيفة النعمان، والأصبحي الإمام مالك بن أنس الأصبحي، والتاليان الشافعي وأحمد. ما كان عنه التاليان بمعزلي، أنهارهم تجري كعذب سلسلي، والنفس إن رويت بأول منهلي غنيت بلا كره لشرب الثاني. هذا تصوير علمائنا. هذا الشعر لأحد علماء الأحساء، هو الشيخ عبد الله بن علي العبد القادر، وتوفى عام 1344 للهجرة، يعني من 100 سنة متوفى، يصورها بهذا التصوير، وهو من وهذه الأسرة من سلالة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو التصوير. طيب جميل. ولنا وفي أيضا أشياء كثيرة من هذا القبيل يأتي الحديث عنها إن شاء الله. طيب، ما المانع أن يأتي أحد ويقول: أنا لن أتبع مذهب معين، لكني سأخذ من أقوال هذه المذاهب في كل مسألة، أريد أبحث عن المذهب والله المالكي ما قالوا في هذه المسألة وأخذ في رأيهم، أروح المذهب الحنبلي وأخذ بالرأي هنا. هذه الجزئية، هذه الظاهرة تحتاج نوع من التفصيل، لأن في بعض الحالات لا بأس بها. أي وش الفرق؟ وفي بعض الحالات لا، ينبغي أن يعني ترفض. متى يكون لا بأس بها؟ نعم. أولا أن يكون هذا العالم الذي يريد أن يختار منها أن يتقيد بعدد من المبادئ. الأمر الأول أن لا يتتبع الرخص، لأنه إذا فتح المجال أمام هوى النفس عند ذلك يحاول دائما أن يتحلل من التكاليف، وهذا منصوص عليه، نص العلماء على أنه مجرد تتبع الرخص بغرض التشهي والتحلل، هذا اللي يسمى التشهي. نعم. هذا ممنوع، غير لما يأخذ الإنسان يجتهد فيصل إلى رخصة. لأن العالم إذا اجتهد ليس دائما يؤديه اجتهاده إلى الرخصة، قد يؤديه إلى الشدة أحيانا. لكن إذا لم يجتهد وغلبه هوى النفس دائما سوف يلتقط الرخص. أنا أعرف أشخاص يكون عنده دائما مجموعة من العلماء، عنده أسماءهم في جواله، فيتصل على العالم رقم واحد في أمر ما مما نزل به فيقول له حرام فيتركه، ما يقيم لفتواه أي اعتبار لأنه حرم عليه وسد عليه الباب. يتصل بالعالم رقم اثنين فيحرم عليه فيهمله أيضا، يتصل بعالم رقم ثلاثة فيجيز له فيقول هذا هو العالم. ثم تنزل نازلة أخرى فيبدأ برقم ثلاثة فيحرم عليه فيقول كيف تغير الشيخ، كان متساهلا ثم صار متشددا ولم يتشدد. ثم لم يتصل على العالم رقم أربعة فيسهل له فيأخذ. هذا دليل على تتبع هوى النفس، وهذا الهوى هو مثل الصنم الذي يعبد من دون الله، كما قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الهوى هو مثل الإله المعبود بغير حق، يضل. طيب، فإذا لا يصح مثل هذا الأمر. فإذا إنسان رجح يرجح بناء على يعني بينة لا يأخذ الرخص، إنما حسب ما يرتاح له. الأمر الآخر أن لا يؤديه هذا الأمر إلى التلفيق، يعني قد يأتي إلى عبادة من العبادات جزء منها يصح على مذهب الإمام أبي حنيفة، وجزء منها يصح على مذهب الإمام الشافعي، لكن هذه العبادة بكاملها لا تصح على مذهب الإمام أبي حنيفة ولا تصح على مذهب الإمام الشافعي، هذا الذي يسمونه التلفيق. فما يصح أن تأخذ في عبادة معينة أو معاملة معينة جزء منها يصح على مذهب وجزء يصح على مذهب، لأن في النهاية لن تصح لك على أي مذهب ولا على أي عالم، هذا يسمونه التلفيق، فهذا أيضا ممنوع. الشيء الثالث أن يبتعد عن الأقوال الضعيفة الشاذة، لأنه خلال التاريخ كان هناك في كل مذهب ومن غير المذاهب حتى في أيام الصحابة والتابعين كان هناك آراء ضعيفة، وعلامة ضعفها أنها هجرت وتركت وحكم عليها بالشذوذ، يعني خلاف لم يستقر، كان خلاف في فترة معينة ثم انتهى، فلا يصح أن تبعث هذا الخلاف من جديد وتحضره إلى الساحة الآن وتأخذ به، لأن هذه الأقوال الشاذة يجب هجرها. هذه ثلاث ضوابط، وهناك ضابطا آخران لا نتكلم عنهما الآن لأن أحدهم مختلف فيه، والأمر الآخر يعني يكاد يكون تحصيل حاصل من ضمن ما قيل، وهذه أنا جمعتها في كتاب لي اسمه المناهج الفقهية المعاصرة عرض وتحليل، جعلتها ضمن الكلام على المنهج التيسيري، لأن المنهج التيسيري الخطر فيه، الخطر والخطأ هو أنه يفتح الباب لكي تأخذ ما تشتهيه أنت، أما لو إنسان انضبط بمذهب معين فهذه المذاهب حتما سيجد فيها تيسيرا وسيجد فيها تشديدا، التشديد هذه علامة اتباع الحق، ونحن مأمورون باتباع الحق وليس باتباع الهوى. فما ذكرته في قضية الإنسان يختار من مذهب هنا وهنا وهنا، إذا كان عالما وكان يأخذ ما يترجح لديه ابتعد عن التتبع الرخص والتلفيق والأخذ بالأقوال الضعيفة، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. ولذلك أنا أسميت المذاهب الأربعة بأنها أشبه ما تكون بالثروة الفقهية، لا مانع من هذا، نحن لا نلزم الناس أن يعيش طول حياته شافعيا أو مالكيا، لا نلزمهم، نقول لهم لكن إذا أردت أن تختصر الطريق وأن تنضبط أكثر تمذهب، هذا أفضل لك. طيب لما نجي نقول أنه يعني شخص اختار مذهبا ما وقال أنا راح أتمذهب على هذا المذهب، هل هذا يعني أن هناك أصول في هذا المذهب تختلف عن المذاهب الأخرى هو يتبعها؟ نعم بلا شك، أساسا المذاهب أساس اختلافها في الأساس هو هذه الأصول، فلما بنيت الأصول وفرع الاجتهاد عنها أدى هذا إلى الخلاف. يعني مثلا من المتفق عليه هذه الأصول الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا اتفقوا عليها العلماء، لكن هناك مجموعة من الأصول يمكن لا تقل عن 10 أصول أخرى اختلف فيها العلماء، هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، وبعضهم هل يؤخذ بها إلى حد معين أو يتوسع فيها. يعني مثلا على سبيل المثال عمل أهل المدينة، هذا أخذ به المالكية لم يأخذ به الآخرون. طيب مثلا الاستحسان بمعنى أنه أن تخرج بالمسألة من مع أنها لو يعني أعمل فيها القياس الجلي لأدت إلى رأي، لكن تظهر للمجتهد ملمح معين يخرجها عن هذا القياس الجلي، يستحسن، أخذ به الأحناف مع أنه لم تخلو المذاهب حتى، لكن درجة الأخذ به. كذلك العرف، كذلك الأخذ بالمصالح، كذلك الاستقراء، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، الأخذ بأقل ما قيل، يعني حقيقة هي مجموعة، فسد الذرائع، فالمذاهب مختلفة فيه. يعني مثلا سد الذرائع المذاهب الأربعة متفقة على أنه مبدأ صحيح، لأنه لا أحد يقول إذا كان هناك أمر يوصلون إلى أمر محرم أن أقدم عليه، لكن درجة الأخذ به. فأكثر المذاهب مثلا أخذا بسد الذرائع وإغلاق الأبواب فيه هو المذهب المالكي، يليه المذهب الحنبلي، يليه المذهب الحنفي، يليه المذهب الشافعي. لماذا أنا تكلمت عن سد الذرائع على وجه الخصوص؟ لأن كان لنا مسألة هي تتردد دائما، وكان لنا مرة حلقة في التلفزيون في بعض القنوات تكلمنا فيها عن سد الذرائع، وتكلمنا فيها بشكل موسع لعدد من الحلقات فيها مع مجموعة من يعني أهل العلم. جميل. فالحاصل أن كل أصل من هذه الأصول مختلف في مدى الأخذ به، فهذا من الأسباب التي أدت إلى الخلاف، بالإضافة إلى إعمال الرأي واختلاف المدارك في الأصول المتفق عليها التي تكلمنا عنها. يعني بمعنى أنه كل مذهب هو مذهب متسق مع ذاته، صحيح؟ بمعنى أنه دائما المالكية يقدمون فعل أهل المدينة على غيره من الأدلة، صحيح؟ نعم، لهم ضوابط في هذا طبعا، لكن لن ندخل فيها، لكن هذا هو ميزة المذهب، أنه متسق متناسق بداخله، حتى لو جاء عالم وخرج في إحدى في الفتاوى أو أحد الآراء عن هذا النسق يأتي من بعده فيصححون هذا الأمر. ولذلك لما تبحث في الكتب يعني ما يشاع بأن المتأخر يأخذ ما قاله المتقدم ويلوكه لوكا بتقليد أعمى هذا كلام غير صحيح. لا يقول هذا الكلام إلا جاهل بحركة الاجتهاد داخل المذهب الواحد. يعني معنى شيخ لما نقول مثلا والله الأحناف يقولون كذا، مو بشرط أن أبو حنيفة يعني قال بهذا القول، صحيح؟ طبعا طبعا، ولذلك يقولون يعني أن أصحاب الإمام أبي حنيفة خصوصا يعني الكبار محمد بن الحسن وأبو يوسف خالفوا الإمام يمكن في ثلث المذهب. عجيب. يخالفون. كذلك أيضا يعني الإمام الشافعي أعطاهم قاعدة، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان يعني في كذا مسألة يعني كان الإمام الشافعي يقول رأيي فيها كذا مع علمي بوجود حديث كذا لكنه لم يصح عندي، لو صح فالعمل عليه، صح بعد ذلك الحديث عند من جاء بعده، فقالوا إذن هو مذهب الشافعي وصية وليس رأيا لوصيته، لأنه فتح الباب أمام تلاميذه، لأنه لا يفتح باب اللبس دائما على الناس بأنهم يقولون أنه هذا فيه تأليه. هو اعتقادهم بأن كل مسألة في مذهب هي منسوبة إلى الإمام، وأنه هذا قول الإمام اللي هو أسس هذا المذهب. إيه نعم، هذا غير صحيح. هي الحقيقة كما ذكرت لك المذاهب هي مدارس أقرب ما تكون، وحتى أنا في كتاب المناهج الفقهية المعاصرة من ضمن الكلام على المنهج المذهبي، لأنه أسيء له. نعم. أسيء له من حيث أنه المتأخر يلوك ما قاله المتقدم. نعم. ويعبر عنه حتى يعني بعبارات سيئة، بعضهم يصفه كأنه مثل الرجيع، هكذا يعبرون عنه من باب يعني البرمجة اللغوية العصبية، من باب تشنيع هذا الأمر. فأتيت بنصوص كيف بعض الشافعية خالفوا الإمام الشافعي نفسه، بعض الشافعية خالفوا شيوخهم، وشيوخهم هؤلاء هم آباؤهم، مثل إمام الحرمين الجويني يتكلم عن والده ركن الإسلام، والد إمام الحرمين، في مسألة قال هذه زلة من الشيخ، يقول عن والده، ما قال لا هذا أبي ما يخطئ. أما مخالفتهم لشيوخهم فهي كثيرة جدا، أما مخالفتهم لمن سبقهم من غير شيوخهم فهي أكثر وأكثر. وذكرت على كل مثال مجموعة من المسائل، يعني التاج السبكي خالف والده التقي السبكي، الجويني خالف والده، وهذا يخالف وهذا يخالف شيوخه، وكم من مسألة، حتى يعبر الإمام النووي في بعض المسائل يقول وهذا قول شاذ فلا تغتر به. لما يقول هذا قول شاذ ما يقصد أن ذلك العالم جاهل، لكن يقول هذه المسألة شذت عن المذهب. لهم عبارات يعني رصينة في تبين له أن اتباع الحق هو الرائد عندهم وليس التقليد. طيب جميل. وهناك نصوص الحقيقة، أحد النصوص كنت كلما قرأته يعني يقف شعر جسدي من هوله، وهو للإمام ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر العسقلاني، لا الهيتمي الفقيه الشافعي، كان يتكلم عن ميزة ميز الله بها هذه الأمة عن أهل الكتابين اليهود والنصارى، يقول إنما توارثته هذه الأمة من عدم قبول، بمعنى كلامه الخطأ أو اللبس أو السهو، هذه خاصية في هذه الأمة، فاللهم أدم هذا الأمر في هذه الأمة إلى قيام الساعة. فلذلك كانوا يردون على شيوخهم ويردون على أساتذتهم ويردون على من قبلهم، لأنهم لأن رائدهم الحق. نعم. ويخرجون عن المذهب أحيانا، ليست رهبانية. إيه ليست أبدا، ليست رهبانية، بل هي الانضباط، أنا أسميها هي الانضباط، هي الانضباط والانسجام وفق أصول تتجاوز الأشخاص ومسميات الأشخاص. أحسنت. نعم هو. طيب هذا جميل. طيب ممكن يأتي أحد شيخ ويقول أنا والله سأتجاوز هذه المذاهب وأذهب مثلا إلى قول صحابي مثل ابن عمر مثلا. جميل جدا. طيب هذا فيه إشكال، في إشكال واحد فقط، لو أزيل هذا الإشكال فابن عمر أعلم من الأئمة الأربعة. الإشكال ما هو؟ أن قد يكون هذا الرأي الذي نقلته أيها المجتهد أو أيها الناظر عن ابن عمر، قد يكون هذا جزئية في مسألة له عليها قيود وضوابط وشروط، لكن هكذا نقلت مبتورة، فبالتالي قد تقول عندما قال ابن عمر كذا قد يكون في لكلامه سياق وسباق ولواحق وضوابط أخرى، لكن في هذا النص لم يذكر، فكيف نعقد الثقة على أن هذا الرأي متكامل؟ بينما المذاهب الأربعة تجد المسألة الواحدة تنضج كاملة بملابساتها وقيودها وشروطها وضوابطها، فبالتالي نتأكد ونطمئن. وهي في النهاية لو تأملت هذا القول ستجد أنه يرجع إلى ابن عمر أو والده عمر أو ابن عباس أو آخره، هي في النهاية يعني ما يخرج عن قول الصحابة، ما تخرج أبدا عن قول الصحابة، يعني ليس هناك رأي في المذاهب الأربعة إلا ويكون له سلف من الصحابة، إلا أن تكون مسألة نازلة مثلا، أما أن يكون للصحابة رأي ثم تأتي المذاهب الأربعة على إجماع على خلافه هذا لا يكاد يوجد إلا في حالات ضئيلة جدا، عندما يكون هذا الصحابي لم يبلغه النص مثلا وتوفي على هذا الأمر. جميل. مثلا نكاح المتعة، هذا كان أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، واستمر أهل مكة، يعني هذا هو الرأي السائد عندهم لعقود من الزمن، إلى أن هجر هذا الرأي لأنه اتضح أنه رأي ضعيف، وأن ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، مع أنه ورد في رواية أخرى أنه لما بلغه الأمر تراجع عنه. لكن أقول هذه حالات شاذة ونادر. حالات قليلة يعني لا تكاد تذكر، وإلا في الغالب كل خلاف المذاهب الأربعة إذا كان من الخلاف القديم يكون مأخوذا من الصحابة، إلا يكون في نوازل جديدة. طيب جميل، في سؤال دائما يتكرر خصوصا في السنوات الأخيرة، وبعضهم يصنفوا من الأسئلة كونية، هل بالإمكان أنه ينشأ مذهب جديد؟ ائتني بعالم على درجة الأئمة الأربعة ويؤصل أصولا ويقول نعم يمكن. هو من حيث أنت تعرف مراتب الأحكام، لما نتكلم عن الأحكام الشرعية والأحكام العادية والأحكام العقلية، نعم. دعنا نتكلم عن هذا الأمر كحكم عقلي، هل هو مستحيل الوجود أو جائز الوجود أو واجب الوجود؟ لا، هو جائز الوجود عقلا، نعم يمكن أن يوجد ويمكن لا. أحسنت، لكن طيب هل هو لما نتكلم عن العادة الواقع أو الواقع، نعم. هل يمكن أن يوجد؟ أنا أقول لا يمكن، أقول لا يمكن. ما السبب؟ لأنه مع تباعد الزمن الحقيقة قل العلم. يعني ترى أنه مستحيل واجبا لا مستحيل عقلا؟ أرى أنه مستحيل واقعا، لكنه عفوا واقعا، أي واقعا، لكنه جائز عقلا. جميل. ممكن يأتي إنسان يبعث الله لنا يعني عالم مجدد يعني يفوق هؤلاء الأئمة ويكون في درجتهم عقلا، طيب. لكن واقعا ما أظن. طيب هل من الممكن أن يندثر واحد من هذه المذاهب الأربعة؟ أيضا هذا وارد عقلا وربما حتى عادة، والدليل على ذلك أن هناك مذاهب اندثرت في أيامها الأولى، نعم. مثل مذهب سفيان الثوري، الليث بن سعد، الأوزاعي، ابن جرير الطبري يقال أنه عالم مجتهد، وإن كان بعضهم يرى أنه يعني له مذهب، الإمام البخاري بعضهم يرى أنه عالم مذهب، إمام مذهب، وبعضهم يرى أنه لا متمذهب بمذهب، وتنازعته المذاهب كلها، لأنه أخذ عن الإمام أحمد وأخذ عن تلاميذ الإمام مالك، وكان يذكر بعض آراء الشافعي، فالكل كان يتنازعه، لكن والله أعلم أنه إمام مجتهد ولكن ليس له مذهب. وهناك مذاهب قد يعني تموت وتندثر بعد 4 قرون 5 قرون، مثل المذهب الظاهري مثلا، يعني حتى مذهب الإمام أحمد كاد أن يندثر، أو على الأقل كاد أن يندثر في بعض المناطق التي كان متواجدا فيها، لكن علماء المذاهب الأخرى يعني تحسروا على فقد هذا المذهب، فكان بعضهم يتمذهب به من أجل إعادة نشره وإحيائه، فممكن يندثر مذهب من المذاهب، نعم هذا ممكن. طيب قبل أن ننتقل للمذاهب العقدية، أعتقد أن استوفينا الحديث في المذاهب الفقهية، بس ودي أختم بسؤال، يعني البعض يقول بأن هذه المذاهب الفقهية تثير العصبية والاختلاف ما بين المسلمين. هذا الكلام غير صحيح، لأن احنا إذا استقرأنا التاريخ سنجد أن الحالات التي حصل فيها هذا التعصب وهذا التناحر وهذا التنازع وهذا الكلام يعني كأنها ومضات في التاريخ الطويل. أما إذا تأملت يعني الخط الزمني الطويل ستجد أن هذه المذاهب كانت محل اتفاق وقبول ووئام، سواء كان في المدن التي يوجد فيها مذهبان أو 3، يعني عندنا في الأحساء نحن توجد عندنا المذاهب الأربعة، ومع ذلك ما في يوم من الأيام كانت هذه المذاهب أدت إلى هذه القطيعة والنزاع والخصام والتنافر، بل على العكس كانت إذا نزلت بعض الإشكالات الفقهية على مستوى العبادات أو الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة، أو على المستوى مثلا المعاملة التجارية في الزراعة خصوصا كما كان في السابق بالأحساء وكذا، فيستفتى عالم ويجد أنه إن أفتى بمذهبه سوف يضيق الأمر، فكان يفتي بمذهب آخر. كان لي شيء بالشيء يذكر، كان لي مرة محاضرة في جامعة الملك سعود عن الوثائق المحلية، فكان كل محاضر يعني يأتي بمجموعة من الوثائق ويحللها، فأنا أتت بوثائق علمية ليست وثائق مثلا اجتماعية أو سياسية أو نسبية، بعضهم أتى بمثل هذه الأمور، فكنت أستعرض بعض الفتاوى، فلان كذا قاله حرره كذا الشافعي المالكي، فكانت هذه الألفاظ يعني طرقت آذان بعض الحاضرين، فتوجه لي سؤال السؤال يدل على تسليم أن وجود هذه المذاهب يؤدي إلى هذا النزاع. نعم. فكان يقول مباشرة كأمر مسلم به: ما هي المشاكل التي أدت هذه المذاهب إلى نشوئها؟ فقلت أنا أستغرب من هذا السؤال، أنا أرد عليك بالنقيض. كانت المشاكل والمضايق الحياتية إذا نزلت كانت تحل عن طريق هذه المذاهب. قالوا كيف؟ ذكرت لهم مجموعة من الأمثلة على مستوى الزراعة، على مستوى الحياة الخاصة، كانت تحل. وكان حتى أحيانا بعض ليس على مجرد الإفتاء، حتى القضاة كان إذا عرف أن في مذهبه نوع من التضييق كان يحيل كقاضي، يعني بأمر رسمي يحيلها إلى مذهب آخر، عالم مذهب آخر يعرف ما الحكم في مذهبه لكي يفتي له، فإذا رجعت الفتوى وفيها التيسير حكم به من أجل إزالة الحرج والمشقة. وهذا يختلف عن تتبع الرخص، في هناك فرق بين التتبع وفرق بين أن تأخذ بالرخصة بسبب الحاجة أو المشقة التي قد تلجأ إليها. وذكرت مجموعة من هذه الفتاوى في كتاب الأضواء على الحياة العلمية في الأحساء، اللي طريقة تعاطي المذاهب الأربعة مع هذا الخلاف الفقهي، لأن هذا الخلاف إذا لم ينظر له نظرة إيجابية، نظرة واسعة، سيؤدي حتما إلى خصام وإلى نزاع. لكن إذا أحسننا النظر إليه في هذه الحالة لن يؤدي إلى هذا الأمر، بل على العكس سنستفيد منه. وهذا ما حصل ولله الحمد في بيئتنا، حتى من أبيات الشعر التي كان دائما يرددها شيخنا الشيخ أحمد دوغان، وهي من ضمن منظومة الزبد في الفقه الشافعي. كان يقول: والشافعي ومالك النعمان وأحمد بن حنبل سفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، والاختلاف رحمة. نحن نعتقد أن الخلاف الفقهي هو رحمة، وليس كما يشاع يقولون لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. نقول لهم هذا الكلام ينطبق على الخلاف العقدي. الخلاف العقدي هو الذي ليس رحمة لأنه فرق المسلمين، لكن الخلاف الفقهي هو رحمة وليس نقمة وليس عذابا. بل لو اتفقوا على رأي وصادف أن هذا الاتفاق كان على رأي شديد وأجمعوا عليه لشق ذلك على المسلمين فيكون عذابا فعلا. لكن هكذا ولله الحمد سنة الله أن يكون هذا الخلاف موجودا قائما، وكان فيه الرحمة وكان فيه السعة وكان فيه المرونة. طيب جميل شيخ، احنا الآن نبي نعرج مثل ما ذكرت على الاختلافات العقدية، وأنت هي ترى أنها اللي أظهرت المشاكل ما بين المسلمين. احنا تكلمنا سابقا على مثلا نشوء المعتزلة وما إلى ذلك، هل استمر الخلاف ما بعد المعتزلة وقصة واصل مع عطاء ولا لا؟ نعم، الخلاف العقدي ازداد بعد المعتزلة، لأن المعتزلة تولد منها فرق، وكذلك الشيعة تولد منها فرق، وهكذا بدأت تتولد فرق من الفرق الأم. فظهرت القدرية والجبرية، لأنه لما نظر الناس فيما حدث من المقتلة بين الناس في ذلك الزمن بدأوا يتساءلون، يعني كيف يكون هذا الأمر ويحدث بين الصحابة ويحدث بين التابعين، ويقتل فلان من الصحابة ويقتل فلان من التابعين، هل هذا بأقدار الله عز وجل أو هو شيء ليس لله دخل فيه إلى آخره. فنشأت أفكار مثل فكرة القدرية الذين يقولون ليس هناك شيء اسمه القدر. وهذه الفرقة نشأت في أواخر أيام أو في أواسط أيام الصحابة، يعني بلغ أمرهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: أخبرهم أني بريء منهم، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديث القدر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في مقابلهم نشأت فرقة الجبرية التي ترى أن الإنسان ليس له أي اختيار أو إرادة أو قدرة، إنما هو يتحرك كتحرك الريشة في الهواء، وحتى لو نسب له فعل كأن تقول قام فلان أو جلس فلان أو تكلم فلان، يقولون هذا أشبه كما تقول دارت الشمس ودارت الرحى، فهي كأنه ينسب لها الدوران بينما هي مسخرة فقط. معنى أنه مسير ليس مخير، أنه مسير تماما وليس له أي درجة من التخيير. فنشأت مثل هذه الفرق أيضا. دخل في الإسلام أيضا أناس ورثوا ديانات سابقة فتأثروا بها، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو حتى من الوثنيين، فدخلت فكرة التشبيه في صفات الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتضدون بما ورد في القرآن والسنة ببعض الإضافات إلى الله عز وجل مثل اليد والوجه والساق وكذا إلى آخره. فبعضهم بالغ في هذا الإثبات حتى وصل إلى درجة التشبيه. فقابلهم أناس كما يقولون لكل فعل ردة فعل، تساويه في القوة وتعاكسه في الاتجاه، فنشأ من يسمى بالمعطلة أو الجهمية، بعضهم من المعتزلة وبعض، لكن الاسم العام لهم هم المعطلة، وينسبون للجهمية، للجهم بن صفوان. نفوا هذه الأمور، بل وصل بهم النفي إلى أن كل صفة مشتركة في لفظها بين الله عز وجل وبين خلقه أنهم نفوها عن الله عز وجل. مثلا تقول الإنسان عليم، إذا قال لا يصح أن نقول إن الله عليم. الإنسان مثلا تقول مثلا قدير، لا يصح أن تقول إن الله قدير، وهكذا. فكل الإنسان سميع، إذا لا يصح أن تقول إن الله سميع، مع أن الآيات القرآنية مليئة بإثبات هذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، لكنهم ظنوا أنه مجرد الاشتراك في الاسم يؤدي الاشتراك في الحقائق، فبالتالي نفوه وفي المعنى. لكن الصحيح من ذلك هو أن الاشتراك في الألفاظ وفي الأسماء لا يعني الاشتراك في الحقائق، بل يكون الاشتراك فقط في اللفظ، لكن في حقيقة الأمر، في الماهية، في الكون، هذا أمر مختلف تماما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فبدأت الفرق تنتشر وتظهر شيئا فشيئا، ويتقمصها ويعني ويعتنقها مثلا ربما أمراء وخلفاء، مثل الاعتزال تبناه الخليفة المأمون وتوفي وأوصى به إلى المعتصم، فازداد المعتصم في امتحان الناس به، ثم الواثق أتى بعده وأخذ يقتل في العلماء الذين لم يقولوا بخلق القرآن، ثم ارتفعت هذه المحنة على يد المتوكل وهكذا. فالتدخل السياسي أيضا سبحان الله كان يثير ويعزز ويساعد على تجذر هذا الخلاف. جميل. في الخلاف الفقهي المسألة أبسط من الخلاف العقدي. الخلاف العقدي يفتح لنا دائما الحديث عن هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء ليسوا من أهل السنة. السؤال المجمل والعام، من هم أهل السنة والجماعة؟ هذا أهل السنة والجماعة هم الذين لهم مبادئ معينة وأصول ساروا عليها، وهي أنهم كان مرجعهم في أحكامهم العقدية هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولهم انضباط بمنهج الاجتهاد الذي تكلمنا به في الفقه. يعني عندما ذكرنا شروط المجتهد الخمسة، هي نفس الشروط يجب أن تتحقق في ذلك العالم المجتهد الذي يريد أن يستنبط حكما عقديا، لأن ليست كل الأحكام العقدية ظاهرة، ليست كلها من العلم الضروري الذي يدرك لأول وهلة، بل بعضها من العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر وإلى فكر، فبعضها يحتاج إلى إعمال عقل في هذه الأدلة، فيجب أن تتوفر في هذه الشروط. فيعني تفريعا على هذا الأمر أهل السنة هم الذين آمنوا بالكتاب كمصدر من مصادر التشريع، بل هو المصدر الأصل والسنة، وأيضا آمنوا وقبلوا من روى لنا هذه السنة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وآل البيت وأمهات المؤمنين، قبلوهم تماما ولم يوالوا أحدا دون أحد، ثم أعملوا عقولهم وفق المقاييس والموازين التي ذكرناها في علم أصول، التي تذكر في علم أصول الفقه، فاستنبطوا منها أحكاما عقدية، فهؤلاء هم أهل السنة. هذا كتوصيف عام. طيب ما هي أبرز، ربما يسأل، طيب ما هي الآن الفرق الموجودة التي ممكن أن يقال هي هم أهل السنة؟ طيب إذا تأملنا ما كان في أيام السلف وما بعدهم بقليل، علماء المذاهب الأربعة وفقهاء المذاهب الأربعة، يا ترى على ماذا اتفقوا؟ تجد أن الأسماء المذهبية العقدية التي تبناها أولئك العلماء، علماء الاجتهاد، كان هو المذهب الأشعري والمذهب الماتوريدي والمذهب الأثري أو مذهب أهل الحديث. المذهب الأشعري أكثر من تبناه من المذاهب الفقهية المذهب المالكي والمذهب الشافعي. صحيح. والمذهب الماتوريدي أكثر من تبناه من المذهب، أحسنت، المذهب الحنفي. والمذهب الأثري أكثر من تبناه هم المذهب الحنبلي. فلذلك ولله الحمد انتظمت المذاهب الأربعة الفقهية في المذاهب العقدية السنية بحمد الله عز وجل، فهناك تطابق. طبعا ليس 100%، قد يكون في الشافعية من لحق بأهل الاعتزال، وكذلك في الأحناف، وفي الحنابلة من لحق بأهل التشبيه، هناك يعني استثناءات لكل قاعدة شواذ، لكن بحمد الله هذه المذاهب الفقهية الأربعة على مستوى الفقه الحمد لله انتظمت في المذاهب العقدية، حتى أن الإمام مثلا من أواخر العلماء الحنابلة الإمام السفاريني مثلا كان ينص في عقيدته، يقول أهل السنة ثلاثة: أشاعرة وإمامهم أبو الحسن الأشعري، وماتوريدية وإمامهم أبو منصور الماتوريدي، وحنابلة وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل. فنحن نعتقد أن هؤلاء الثلاثة اتفقوا على أصول العقائد. بينهم خلاف، نعم خلاف في الفروع، لكن في فروع العقائد، لأن ليس كل العقائد أصولا، هذا ينبغي أن ينبه عليه. يظن البعض أن كل خلاف عقدي هو خلاف أصول، إذا من خالف فيه يكون من الكفار أو من أهل الأهواء والبدع، هذا غير صحيح. بعضها أصول هذا صحيح، وبعضها فروع قد يختلف فيه، مسائل عقدية يختلف فيها، ولكنها لا تخرج أحدا عن دائرة أهل السنة والجماعة. فهذا كلام الإمام السفاريني. مثل ماذا لو سئل، مثل ماذا خلاف عقدي على مستوى الفروع؟ نعم. مثلا ما الذي يوزن يوم القيامة؟ قضية الإمام باليوم الآخر هذا عقيدة مسلمة. نعم. طيب، ونؤمن بالميزان، فمن أنكر الميزان قال ليس هناك وزن، لا يوزن شيء، إنما هو هذا الميزان وما ذكر في القرآن هو كناية عن العدل فقط، هذا يكون من أهل البدع، وهذا ما قالته المعتزلة، أنكروا الميزان وأنكروا الصراط إلى آخره. لكن أهل السنة أثبتوها، لكنهم اختلفوا في ماذا؟ قالوا ما الذي يوزن في الميزان؟ هل توزن الأعمال؟ هل الأعمال يكون لها نوع من التجسد والتشكل فيكون لها ثقل؟ مادة فتوزن؟ أو توزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال فيكون ثقل الصحف على حسب ثقل العمل نفسه؟ هذا وارد أحاديث هنا ووارد أحاديث هنا واردة، فبالتالي الخلاف فيه لا يفسد الود قضية. هذه مثلا نقطة. هناك مثلا مثال آخر، ما الذي يعاد يوم القيامة؟ هل تعاد أجسامنا الحقيقية التي كانت في الدنيا؟ طبعا الأرواح هي الأرواح، أو يخلق الله أجسادا على مثال هذه الأجساد وتحل فيها الأرواح الحقيقية التي في الدنيا؟ هذا أيضا يعني مثار خلاف أيضا. وهكذا. طيب شيخ، وش الخلاف السائغ في أكثر مسألة يثار عليها الجدل ما بين الاختلافات العقدية، اللي هي مسألة الصفات؟ نعم، مسألة الصفات حقيقة هي مسألة شائكة، وهي مسألة قديمة وحديثة، وفرقت الأمة كثيرا. ما مرجعنا في ذلك هو ما كان في تعامل الصحابة والسلف مع هذه النصوص. ورد في القرآن الكريم إثبات اليد أو اليدين لله سبحانه وتعالى، والوجه، ومثلا بعض يعني الصفات الأخرى، مثلا في السنة النزول، مثلا ورد في القرآن الاستواء وهو العلو، ومن أسماء الله العلي والأعلى إلى آخره. وورد في السنة يضحك وأتيته هرولة ولا يمن الله حتى تملوا، أشياء كثيرة جدا. نعم. من هذا القبيل، وإثبات الظل لله سبحانه وتعالى. كيف تعامل السلف؟ السلف في تعاملهم معها كان هو السكوت، ما كانوا يتطرقون إلى تفسير هذه الألفاظ. ما الذي أدرانا بهذا؟ من أتى بعدهم شرح لنا عقيدتهم، فكان باتفاق أبرز علماء المذاهب الأربعة وأبرز العلماء حتى من غير المذاهب الأربعة من أتباعهم، وحتى من غير أتباعهم من أئمة الاجتهاد، أن هذه الأحاديث والآيات لا يجوز أن تتوهم ولا تفسر ولا تتعقل ولا ينظر فيها، إنما تمر فقط. قالوا وتفسيرها تلاوتها، قالوا هكذا أدركنا من مضى من السلف. ماذا يدل هذا؟ على أنهم لم يكونوا يخوضون في معناها، لأنه لو كان المعنى ظاهرا واضحا، المعنى أتكلم عن المعنى الجزئي، أتكلم عن التفسير الموضعي، لأن لاحظ أخي الكريم هناك أي آية أو حديث له تفسير موضوعي هذا لا يخفى، هذا يعلم، وهناك تفسير موضعي وهو أن تفسر كل كلمة فيه. فالتفسير الموضوعي ليس هناك آية أو حديث يخفى تفسيره الموضوعي. يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، المعنى العام للآية، التفسير الموضوعي للآية ما هو؟ أن الله عز وجل جزيل العطاء واسع الكرم ليس بخيلا على عباده سبحانه وتعالى، هذا التفسير الموضوعي فهمناه بحمد الله عز وجل، وهذا يكفينا في فهم الآية. نعم. أين التفسير الموضع الذي نتوقف فيه؟ الوقوف على كل لفظة. الوقوف على كل لفظة، فلما نأتي لكلمة يداه هنا، هل هما إيش؟ ما هاتان اليدان؟ هنا السلف يتوقفون، يقولون تفسيرها تلاوتها ونتوقف، مما يدعى أنهم كانوا يفوضون علمها. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما يسمى بالتفويض. نعم. أما لو كان معناها هو معنى اليد الحقيقية مثلا، مع الاختلاف فقط في الشكل والهيئة والكيفية، لما تهيب السلف من الخوض فيها، لكانوا قالوا هي اليد الحقيقية التي تعرف في اللغة العربية، إلا أنه تختلف عن أيدي الناس وانتهى الموضوع، لكنهم تهيبوا مما يدل على أن لها معنى خاص لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من العجيب أن أوضح المذاهب في هذه المسألة هو المذهب الحنبلي. معظم إن لم يكن كل، لكن من باب أن يكون لي خط رجعة، معظم فقهاء الحنابلة عندما ألفوا في كتب أصول الفقه وجاءوا يتكلمون على اللغة العربية وبدأوا يتكلمون عن المجمل والمبين والمحكم والمتشابه، كان أبرز مثال على المتشابه في القرآن الكريم هي نصوص الصفات. طيب والمتشابه كيف نتعامل معه؟ المتشابه لا يعلمه إلا الله، يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فنصوا عليه تماما. وأنا حتى أني استقرأت أقوال كثيرة لعلماء الحنابلة بدءا من الإمام أحمد حتى من بعده إلى علماء الحنابلة المتأخرين في القرن العاشر والحادي عشر. يعني أغلب الحنابلة مفوضة، أغلب الحنابلة مفوضة، يعني حتى ابن قدامة ينص تماما، يقول هذه الألفاظ، يتكلم عن الكلمات لا يتكلم عن التفسير الموضوعي، يكون هذا الموضوع حاضرا، يقول هذه الكلمات، يقول لا نعرف معناها، لا نثبت لها معنى، نكله إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما الفرق ما بين الحنابلة والأشاعرة؟ الفرق هو في قضية التأويل. الحنابلة يحرمون التأويل، والأشاعرة يجيزونه، لكنهم أيضا حتى عندما أجازوه ما أجازوه بإطلاق. بس خلنا نشرح التأويل، لأن شرحنا التفويض نعم، بس ما شرحنا التأويل. طيب جميل جدا، نرجع إلى نفس الآية. نعم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لاحظ أن المؤولة والمفوضة بل وحتى المشبهة، نعم، كلهم اتفقوا على المعنى العام للآية، الموضوعي، الموضوعي، أن الله جزيل العطاء واسع الكرم، ليس بخيلا سبحانه وتعالى وحاشاه. نعم. اتفقوا عليه. أهل التأويل توقفوا هنا، قالوا انتهى، هذا هو معنى الآية تماما. وكلمة بل يداه مبسوطتان لأن الإنسان في حياته وفيما يراه ويحس به إذا أراد أن يصف رجلا كريما ماذا يقولون عنه؟ يقولون يعطي بكلتا يديه. فالله سبحانه وتعالى أتى بهذا التصوير كتقريب صورة ذهنية لك أيها الإنسان فقط، لكن هذه ليس هناك شيء صفة اسمها هذه مجاز، يقولون هذا نعم من المجاز. طيب هذا وش الفرق بينه وبين التعطيل؟ التعطيل، التعطيل هناك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، مجرد الاشتراك اللفظي يأتي ويعني ويقول، مجرد الاشتراك اللفظي ينفيها عن الله سبحانه وتعالى، فيؤدي هذا إلى نقص في صفات الله سبحانه وتعالى. طيب يعني كأن يقول إن الله ليس حيا، لأن الإنسان موجود وحي، لأن الإنسان موجود وحي، لا نقول إن الله حي، لكن طيب تقول إن الله محيي، يقول نعم، نقول إنه محيي لأن الإنسان لا يحيي. الله خالق، يقول نعم الله خالق لأن الإنسان لا يخلق، وهكذا. فهناك فرق ما بينها وبين التعطيل. لاحظ المعطلة، المعطلة هم نفاة الصفات كلها، لكن المؤولة لا، يثبت الصفات، لكنه ماذا عندما أتت إلى هذه الإضافات التي توهم التشبيه استند باللغة العربية ووجد أنها يعني تؤيده بشرط، واشترطوا له أن يكون عالما باللغة العربية. يعني أعطيك مثال، ليس هناك كل كلمة في القرآن الكريم تأخذ على ظاهرها. يعني مثلا بعضهم يقول، أنه إذا وردت يد في القرآن الكريم فربما تفيد معنى القوة، إذا وردت أيدي ربما تفيد معنى القوة، لكن إذا وردت يدان بالتثنية فهي تفيد الأيدي الحقيقية، لأن التثنية هذه مقصودة، وهذا كلام خطأ غير صحيح. القرآن مليء بإثبات يدين اثنتين لأشياء كثيرة نعلم نحن تماما أنه أنها ليست موجودة، إنما هذا باب التشبيه. يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو ليس لديه يدان وليس له يدان، إنما المقصود ذاك أن القرآن محفوظ. نعم. لاحظ التفسير الموضوعي كيف أنه ينهي النزاع في المسألة. كذلك عندما يقول الله عز وجل عن العقوبة التي عاقب بها بني إسرائيل قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ما هي ما بين يديها؟ يعني ما تقدم من من يعني معاصيهم عاقبهم الله عز وجل، ومعلوم أنه ليس هناك يدان حقيقيتان. عندما يقول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرحمة هنا المقصود بها المطر، يعني قبل المطر أو بين يدي المطر يكون يعني هو هذا تأتي الرياح، وهكذا. فحتى التثنية لا تفيد، ليست بالضرورة، يعني السياق العام للآية هذا يكفي. فلما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، استفدنا منها الكرام والعطاء ويعني هذا الإنعام على عباده، بس هذا يكفينا. فعندما تقول هذا معنى الآية أنت لست معطلا، أنت تستند على آيات قرآنية ورد في هذا الأمر فما تعتبر معطل. لكن مع ذلك العلماء لا يحبون التأويل كثيرا، لا يرغبون فيه، لأنه ربما يكون لهذه الآية لها معنى، لهذه الكلمة معنى خاص وأنت تنفيه فيتهيبون، فكيف يسلمون؟ يقول لها معنى خاص لكننا لا نخوض فيه فيفوضون. وهذا هو مذهب المفوضة. نعم. المفوضة يقول لها معنى خاص يسمونها صفة، وحين يقول حتى أنا لا أسميها صفة، أسميها إضافة، يد الله كما تقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، إلى آخره، فيقول فهذا فهي إضافة، لا أطلق عليها صفة لأني لا أجزم بذلك، لكني لا أنفيها، أقول هي إضافة. ما معناها؟ الله أعلم به. لكن هل جهلي وتفويضي بها يعني يجعلني جاهلا بالآية؟ أبدا أبدا. ومما يدل على أن كلمة اليد ليس المقصود بها كصفة حقيقية، إنما يقصد بها الإتيان بها في سياق من أجل توصيل معنى، أنها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كانت تأتي على معان مختلفة، بينما الصفة لها معنى واحد. يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فهمنا الكرم، طيب عندما يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ماذا نفهم هنا؟ نفهم قوة هذا الميثاق والعهد وأن الله سينصرهم. طيب إذا ليس هناك كرم في هذه الآية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ماذا نفهم هنا؟ نفهم كرم أو نفهم تأييد؟ لا، نفهم قبول التوبة. عندما مثلا يعني وقس على ذلك، عندما يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، إذن هو يشير إلى الهيمنة والتدبير. نعم صحيح. تلاحظ هذه الأمور كلها أتت اللفظة بمعاني مختلفة، معاني مختلفة، مما يدل على أنها تأتي في سياق، وهذا حقيقة مما ينصر أهل التأويل. لكن مع ذلك أقول التفويض هو الأسلم، لأنك تثبت المعنى العام ثم تقول هناك لعل لها معنى الله أعلم به فتكون قد سلمت. وهذا هو يعني ما نراه، أن هذا هو مذهب جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي حتى الأشاعرة والماتوردية مع تجويزهم للتأويل لكنهم كانوا يحدون منه ويقولون لا ينبغي التوسع فيه إلا في حالات، ذكرها ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وذكرها الإمام النووي في بعض مقاطع يعني نصوصه في شرح صحيح مسلم، وأنا ذكرتها في كتاب لي. نعم. اسمه سأتي على هذا السؤال خصوصا بالإمام النووي. نعم. بس ودي نرجع على التفويض والتأويل. الحين عرفنا التأويل وعرفنا التفويض. جميل. التشبيه هو أن يقول إن هذه الكلمة معناها هو نفس المعنى المعروف في اللغة العربية. نحن في اللغة العربية لا نعرف إلا ما وضعه العرب ككلمات تدل على معاني. نعم. في حياة الناس. صحيح. فلما تقول بنفس المعنى في هذه الحالة أنت وقعت في التشبيه لا محالة، وليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف هو السكوت وعدم التجاوز فقط، يقولون قراءتها تفسيرها قراءتها تمر كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل ولا تعطيل. الفرق ما بين الحنابلة والأشاعرة من جهة والماتريدية هو قضية تجويز التأويل، فالحنابلة يحرمونه والأشاعرة يجيزونه. طيب فيه. نعم. فيها في هذه النقطة شيخ، وانت قاعد تتكلم في مذهب فقهي انت قاعد تذكره في الخلاف العقدي خلاف المذاهب الأخرى، انت قاعد تقول حنبلي والحنابلة يقولون الحنابلة يقولون، المذاهب الأخرى مذاهب فقهية صحيح ما له علاقة بالمذهب العقدي، لكن الحنبلي مختلف. ليش؟ المذهب الحنبلي هو الحقيقة مذهب فقهي ومذهب عقدي. لأن الإمام أحمد رحمه الله هو إمام من أئمة أهل السنة، وكانت له هذه الوقفة الجبارة ضد قضية خلق القرآن. نعم. فصار إمام مذهب عقدي أيضا، فصار يقال المذهب الحنبلي فقها وعقيدة أصولا وفروعا. أما بالنسبة للإمام الشافعي الأئمة الآخرون فتنسب له المذاهب الفقهية، أما المذاهب العقدية لأنهم ربما لم يخوضوا فيها كثيرا أو لم يبتلوا بما ابتلي به الإمام أحمد، ثم جاء من بعدهم فنصر يعني أقوالهم أو أقوال أهل السنة والجماعة، فنسب المذهب العقدي إلى من أتى بعدهم كالإمام أبي الحسن الأشعري. صحيح. المتوفى سنة 324، والإمام أبو منصور الماتوريدي المتوفى تقريبا في نفس المدة الزمنية. ونسبة المذهب إلى شخص لا يعني أنه وجد مع هذا الشخص طبعا. يعني الإمام الأشعري حتى لا يقال هل كان أبو بكر أشعريا. نعم. هذا سؤال ساذج للأسف الشديد، ويسأله أناس يقولون هل كان، لو تركنا المسألة الجانب العقدي تكلمنا عن الجانب الفقهي، هل كان أبو بكر شافعيا أو حنبليا، يريدون أن يعني يردون هذا المذهبية الفقهية بهذا السؤال. نقول هذا الكلام لا يصح أن يسأله عاقل. هذا الأئمة لما خرجوا بعد ذلك نسبت لهم، لأنهم هم الذين جمعوها وحرروها ونقحوها وألفوا فيها فنسبت لهم، لكن هذا لا يعني أنهم أتوا بشيء جديد مخترع. وكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري هو لم يأتي بشيء جديد مخترع، إنما هو نصر مذهب أهل السنة والجماعة الأثري الحديثي السني وفق قواعد أهل الكلام. ولذلك الإمام النووي عندما ترجم لأبي إسحاق الإسفرايني في كتابه تهذيب الأسماء واللغات قال عنه، قال وهو أحد الثلاثة الإمام أبو إسحاق الإسفرايني الذين اجتمعوا في عصر واحد على نصرة مذهب الحديث والسنة على طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري. إذن لاحظ الإمام النووي يسمي المذهب الأشعري يسميه مذهب الحديث والسنة، لكنه عندما نصره الإمام أبو الحسن الأشعري ما نصره بطريقة النقل، إنما نصره بطريقة العقل والأدلة الكلامية. طيب، فيقول هذا هو، وذكر الثلاثة والإمام أبو بكر الباقلاني والإمام أبو بكر بن فورك، وهؤلاء الثلاثة أحدهم مالكي والإمام أبو بكر الباقلاني، والإمام أبو إسحاق الإسفرايني والإمام أبو بكر بن فورك هؤلاء شافعية، وكلهم من تلاميذ الطبقة الأولى بعد الإمام أبو الحسن الأشعري اللي هم ابن مجاهد المالكي وأبو الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي أنا بحثت عن مذهبه الفقهي ما وجدت الحقيقة، ربما بحثي قاصر، لكن من يعني علم ذلك فأفادني به أكون له من الشاكرين، لم أعلم مذهبه الفقهي، لكن كونهم أخذوا عنهم الشافعية والمالكية انتشر المذهب الأشعري بالذات في المذهب الشافعي والمذهب المالكي. طيب الشيخ، أنت تقول أنهم هم من أهل الكلام صحيح؟ اللي هم الأشاعرة والماتريدية صحيح، والإمام الشافعي له قول في أهل الكلام صحيح، أنهم إيش يضربون بالجريد صحيح. وكيف الإمام الشافعي له كلمة قوية في أعظم من كلمة الجريد؟ نعم، كان يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام بعلم الكلام. ما السبب في ذلك؟ وكيف تؤول؟ وكيف خولف كلمة الإمام الشافعي؟ هذا أيضا نص العلماء على معناها، يقولون عندما تكلم الإمام الشافعي بهذه الكلمة كان هذا في حياته وتوفي عام 204. طيب، وكان رواد علماء الكلام الذين أضلوا الناس بعلم الكلام والعلوم العقلية هم المعتزلة، فكان يحذر من هذا العلم حتى لا ينجر الناس إلى الابتداع ويخدعون، فكان يحذر من علم الكلام ويردهم إلى النصوص. ثم مضت 100 سنة كاملة بعد ذلك إلى أن ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري وتغيرت الأفكار والمفاهيم، وكما ذكر الإمام ابن الحرمين الجويني وهو يتكلم عن لماذا اضطروا لعلم الكلام، قال الفتن أخذت تلتطم، فلا يصح للعالم أن يقف مكبلا بسبب كلمة الإمام الشافعي ويدع المجال والساحة مفتوحة لهؤلاء المبتدعة المعتزلة، فكان لابد من أن يخاض وغمار هذا الميدان، فهذا الذي ألجأنا إلى علم الكلام، فلجأ إليه الإمام أبو الحسن الأشعري فنصر به مذهب الحديث والسنة، فأبطل قواعد المعتزلة كما قالوا، كان المعتزلة يتصدرون المجالس، حتى حجرهم الإمام أبو الحسن الأشعري في مثل قاع السمسم، ضيق عليهم الخناق، فنصر مذهب الحديث والسنة لكن بعلم الكلام، وهذا من أفضل ما يعني يناصر به الحق، أن تبحث في الآلة التي يضل بها أهل الباطل. نعم، فترد عليهم باطلهم بنفس آلتهم. فهذا الذي فعل، يعني المقصود فيه هم المعتزلة، المقصود فيه هم المعتزلة، ويقصد به أيضا شيء آخر وهو قضية التوسع الذي لا زائد له. تكلم عن هذا علماء الشافعية، يعني علماء الشافعية الذين هم كما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، تكلموا في هذه المسألة، تكلم عنها يعني الإمام النووي، تكلم عن قضية الإكثار من علم الكلام، هذا مقصد الإمام الشافعي، تكلم عنها حتى من جاء من المتأخرين مثل الخطيب الشربيني وغيرهم، وأنا نقلت هذه النصوص في بعض كتبي أو في الكتاب الذي كنت أريد أن أقفز إليه وأنت توقفني عنه، وهم سنأتي عليه. نعم، الإمام النووي نرى دائما خلاف في نسبته للأشعرية من عدمها. نعم، وش الرأي؟ الصحيح أنه أشعري، إلا أنه لم يكن ممارسا لعلم الكلام، أو لم يكن علم العقيدة كعلم الكلام لم يكن من مجال اهتمامه وتخصصه، كان مهتما بالعلوم الأخرى، بعلم الفقه وعلم الحديث وعلوم اللغة ويعني غيرها من العلوم، يعني وعلم أصول الفقه إلى آخره، أفنى نفسه في هذه العلوم وألف فيها الكتب التي شرقت وغربت، فهو أشعري حتما، لأن أبرز مسألة فاصلة في القضية في العقيدة الأشعرية هي قضية التفويض والتأويل. نعم. فكان ينص في مواضع كثيرة في صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم، يقول مذهب السلف وبعض المتكلمين أنها تثبت هذه النصوص ولا ترد، ثم لا يخاض في معناها، وينفى عن الله سبحانه وتعالى التحيز والجهة والأعضاء وما شابه ذلك، ينص عليه. وقال بعض المتكلمين أنها تتأول على حسب ما يليق بمعناها، ونص عليه في عشرات في من شرح صحيح مسلم، ونص على هذا أيضا في مقدمة كتاب المجموع، وأنا نقلت بعض هذه النصوص أيضا. ثم لما ذكرت لك منذ قليل أنه عندما ترجم للإمام أبي إسحاق الإسفرايني قال هو أحد الثلاثة الذين نصروا مذهب أهل السنة والحديث على طريقة أبي الحسن الأشعري، فهو يرى أن هذا هو المذهب الصحيح، وأن المذهب الأشعري هو مذهب سنة وحديث، فهو أشعري حتما، إلا أنه ليس له خوض في علم الكلام. لك كتاب يا شيخ في الموضوع هذا؟ لي كتاب في هذا الأمر، صارت محاورة منذ عدة أشهر. نعم. بين اثنين بدون ما نسميه، لكنها محاورة مشهورة، وعندما سمعت عنها لم يعني تطلع نفسي لاستماعها، لأن الكلام مكرر في هذا الأمر، لكن بعد ذلك بدأت أسمع الجميع يتحدث عنها، كثير من حولي، فاضطررت لسماعها، وهي استغرقت أكثر من 4 ساعات، ومكثت 4 ساعات أستمع لها، لكن ليس في جلسة واحدة، ما أستطيع، فيمكن على 3 أو 4 جلسات. طيب، ثم بعد ذلك أيضا لم تطلع نفسي لعمل رد، لكن أيضا وجدت مقاطع مليئة في اليوتيوب، الجميع يتكلم ويرد، ينصر من ينصر هذا أو ينصر هذا، فكان لابد لي من دخول واقتحام هذه المعركة. فنشرت 16 مقطعا في اليوتيوب كلها عن المحاورة، ثم بعد ذلك طرأ ما أوجب علي التوقف، توقفت حقيقة، وكنت أنوي الاستمرار، حتى كان البعض يسألني إلى كم حلقة تريد، قلت لا أدري، دعوني يعني ذروني ما تركتكم، لكن سبحان الله حصل أمر ما أوجب علي التوقف، فأنتجت حلقة واحدة رقم 17 وهي نص مكتوب وليس مرئي، وجمعتها في كتاب اسمه الانتصار للإمام النووي ومنهجه العقدي، وفسحته في الإعلام. حقيقة أنا من هذه القناة أتقدم لوزارة الإعلام بالشكر حقيقة على فتح هذه النافذة من حرية الرأي، التي لا تطال بحمد الله عز وجل ثوابت الدين، ولا تطال ما يثير الرأي العام ويبلبل الناس، ولا تمس نظام الدولة والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، لا تمسه، أغلقوا هذا الأمر وفتحوا الباب أمام من يتكلم عن رأيه عن أرائه فيما يقبل تعدد الآراء. وقعته اليوم، واليوم وقعت عقد مع دار النشر التي إن شاء الله سوف تطبع الكتاب، وقعت معهم اليوم العقد توقيع إلكتروني عن بعد. يعني وجهنا إن شاء الله خير عليك. وجهكم خير. نعم أبدا، أنا وقعته وأنا في القطار. ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله. طيب أبي نتجاوز هذه الفترة ونذهب للمستقبل. لما نقول السلفية، هل نقصد بالسلفية أو هل السلفية هي امتداد للمدرسة الحنبلية ولا لا؟ المدرسة السلفية لها نقاط تقاطع مع المدرسة الحنبلية، لها في نقاط تقاطع، لكن هناك نقاط اختلاف. فنقاط التقاطع أنهم يتبنون المذهب الحنبلي الفقهي، نعم، وهم أيضا ليسوا على درجة واحدة. يعني مثلا لما تكلم على سبيل المثال على الشيخ محمد بن عثيمين، هو يعني دائما يشرح كتب المذهب الحنبلي، لكن له اختيارات. هناك علماء من أقرانه ربما لا يدرسون الفقه بطريق المذهب الحنبلي، إنما عن طريق كتب الأحاديث وأحاديث الأحكام وما شابه ذلك، فهم متفاوتون، لكن بشكل عام هم في الفقه يعني يميلون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. في العقيدة في كثير منها كذلك، لكن تأتي مثل بعض القضايا مثل قضية الصفات الإلهية، أنا أعتقد أنهم لم يسيروا على طريقة الإمام أحمد بن حنبل، ولا على طريقة ابن قدامة، ولا على طريقة القاضي أبي يعلى الحنبلي، ولا على طريقة الإمام يعني ابن النجار والكرمي والسفارين، لأن هؤلاء مفوضة، وأنا وقفت على نصوصهم تماما، كلها تثبت التفويض، فهم انتقلوا إلى درجة أخرى وهي المبالغة في الإثبات. بعضهم يسميه تشبيها وبعضهم لا يسميه تشبيها، لكن أنا أرى أنه إذا أثبت المعنى وفق اللغة العربية فنحن لا نعرف إلا هذا المحسوس. قد نقول نعم الكيف يختلف والشكل يختلف والهيئة تختلف والمادة تختلف، لكن هذا لا ينفي المعنى العام، فإذا كان هناك اشتراك في المعنى مثلا كاليد، كانت تقول اليد هي عضو مثلا أو آلة، هذا الحقيقة وقع في التشبيه. ولذلك من أقدم نصوص العقائد النص المشهور في العقيدة الطحاوية التي يقول فيها الإمام الطحاوي: تعالى، أي تعالى الله، عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بينما يعني جمهور السلفية اليوم يثبتون لله هذه الأمور كلها أو بعضها على الأقل، فالحقيقة هم لم يسيروا على المذهب الحنبلي في هذه الجزئية، أخذين بقول أخذين بقوله ابن تيمية. ابن تيمية قرر هذا الأمر. نعم. ابن تيمية أنا قرأت له كلاما كثيرا في هذا الأمر. ما هو ملخص كلامه؟ نعم. ملخص كلامه يقول: إن القرآن نزل بيانا للناس وهدى للناس، ونزل باللسان العربي المبين، وقرأه العرب، فلو كان فيه معنى غير المعنى العربي المعروف وذكره الله عز وجل في القرآن وكان يريد به شيئا آخر، لما كان القرآن بيانا للناس وهدى للناس، لصار هذا الكتاب كتاب فيه شيء من الغموض وشيء من الإضلال. يقول القرآن منزه عن ذلك. فكيف نقول، نرد على ابن تيمية، نقول هذا الكلام صحيح في الآيات المحكمات. الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب فعلا هي هدى للناس، هي بيان للناس، هي فيصل، هي فرقان، هي فصل القول بلا شك. لكن تبقى نحن نتكلم فقط على آيات قليلة متشابهة التي يرد علمها إلى الله عز وجل، هذه التي نتوقف فيها. وإلا كلام ابن تيمية صحيح على أم الكتاب، على المحكمات، وهذا الكلام بنصه، كلام ابن تيمية يردد دائما. حتى وجدت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين يبين هذا الأمر ويقول: هذا أمر أجمع الصحابة عليه. وأنا أقول: كيف أجمع الصحابة عليه؟ الآن نحن كلنا نريد أن نرجع إلى قول الصحابة في الأمر، فإذا كان الأمر بالنسبة لهم حرفيا كما هو معروف في اللغة العربية، أين تفاسيرهم؟ أين كلامهم؟ أين كذا؟ لا تجد فقط إلا في استوى، أنها بمعنى على وارتفع. حتى استوى هناك خلاف بين جمهور علماء السلفية المعاصرة، وأنا أثبته، لا أريد الحقيقة أن أخوض فيه، لكن هناك منهم من أثبت على وارتفع، ومنهم من أثبت جلس واستقر، ومنهم من أنكر جلس واستقر، ومنهم من أثبت استقر وأنكر جلس، ففي خلاف حقيقة فعلا. فبالتالي الذي أنا أنصح به حقيقة أن نعود إلى مذهب الإمام أحمد كما قرره الإمام أحمد عندما قال: إن الله ليس جسما وليس كالأجسام. والعرب أطلقوا كلمة جسم على كل ذي طول وعرض وسمك، والله منزه عن هذا، ولم يأتي اللفظ هذا في النصوص، فبطل أن يوصف الله بأنه جسم. فإذا كان الله ليس جسما ثم وصف نفسه بأن له يد أو وجه أو ساق، أكيد أنها يكون لها معنى آخر، لأن نحن لا نعرف المعاني المشتركة إلا في هذه الأجسام. فبالتالي أنا حتى في هذا الكتاب اقترحت طريقة للتعامل مع نصوص الصفات الإلهية، وهي أنه أن يلجأ فيها إلى التفويض كما هي طريقة الجمهور من الأشاعرة والماتريدية والحنابلة، وأن لا يلجأ إلى التأويل إلا في حالات ضيقة. فنطلب من الأشاعرة والماتريدية أن يضيقوا باب التأويل قليلا، ونطلب من الحنابلة أن يفتحوا باب رفض التأويل قليلا، فنصل إلى أمر مشترك. وذكرت ثلاث حالات إن شاء الله عندما يخرج هذا الكتاب وتنظر فيه، وممكن أن يرجع إلى الحلقة الثامنة من السلسلة هذه، هي التي نصصت فيها على الطريقة التي أعتقد أنها مثلى في التعامل مع هذا الخلاف الذي استمر منذ قرون، ولا أدري كم قرن سوف يستمر. يعني يا شيخ، معناته أنه ابن تيمية أحدث أمرا في خلنا نقول ما تواطأ عليه مثل الحنابلة في العقيدة، صحيح؟ نعم، أنا طيب. أعتقد هذا، ولم طيب. يتابعه عليه إلا بعض تلاميذه مثل ابن القيم وابن عبد الهادي وكذا، لكن بقية من أتى بعده من المذهب الحنبلي ما وافقوا على هذا. عشان استألف السؤال، والمعاصرين من السلفية اللي ينتمون لابن تيمية، هل هم يتبعون ابن تيمية عقديا؟ المعاصرون نعم يتبعون ابن تيمية. هل فهموه؟ لأن تثار هذه الإشكالية دائما. نعم، يبدو لي والله أعلم أن ابن تيمية عميق جدا، بحر عميق، بل هو محيط ليس بحرا، ومن الصعب فهم ابن تيمية. وأنا سأذكر الآن يعني قضية. الآن دائما السلفية يتكلمون عن الإمام أبي الحسن الأشعري أنه مر بثلاثة أطوار: طور الاعتزال، نعم، وطور الأشعرية التي هي سائدة الآن، ثم طور الإثبات الذي هم الآن عليه السلفية، نعم، إن صح التعبير. أنا أقول هذا الكلام ينطبق على ابن تيمية. ابن تيمية عجيب. هو الذي مر بأطوار، أو كما قال بعضهم ابن تيمية له عوالم، بعضهم يقول هي ليست أطوار تدرج تغيرت أفكاره، إنما له عوالم. عندما يتكلم مع أهل السنة له طريقة، عندما يتكلم مع المبتدعة له طريقة، عندما يتكلم مع المسلمين له طريقة، عندما يتكلم مع النصارى له طريقة. فربما البعض طريقة تصلح لفئة لا تصلح لفئة أخرى، لكن في النهاية عندما نجمع كلامه نجد فيه شيئا من التناقض، نجد فيه شيئا من الاضطراب. فالله أعلم على ماذا استقر رأي ابن تيمية. لكن أنا مثلا مما قرأت لابن تيمية وذكرت هذا في الحلقة سلمك الله السابعة، ذكرت نقلا لابن تيمية لما سئل عن عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقل نصا تماما بحروفه بنصه وفصه كما يقولون من كتاب ذم التأويل لابن قدامة. نعم. كان يذكر طريقتهم في الاعتقاد أنهم آمنوا بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ولم يعلموا حقيقة معناها، يتكلم عن الصفات، فردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وهذا نفس نص ابن قدامة، وابن قدامة مفوض حتما، حتى أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يقول ابن قدامة مفوض، لكن الحنابلة المعاصرون يتعصبون ويقول له ليس كذلك، بينما هو مفوض. فهذا ابن تيمية ينقل نفس النص عنه. فهل هذا كانت مرحلة من مراحل ابن تيمية، مرحلة مبكرة أو هي مرحلة متأخرة؟ الله أعلم. هذا يترك لطلاب العلم النابهين لكي يقرأوا كتب ابن تيمية ويحاولوا قدر الإمكان أن يتعرفوا على المتقدم منها والمتأخر على ماذا انتهى الأمر. جميل. ودي أختم معك يا شيخ بسؤال عام، يعني مع كل هذه الاختلافات الفقهية والعقدية، كيف ممكن يتعامل المسلمون ويصبحون يعني يصبح بينهم ألفة ويصبحون فعلا مثل ما قال النبي جسد واحد؟ الأمر هذا يحتاج إرادة قوية جدا، لأن هذا الأمر فيه تنازلات، فيه مخالفة لموروث، فيه تضحيات، تحتاج إلى يعني إرادة قوية. وطريقها هو يأتي من العلماء. أنا أقول المعول عليه هم العلماء، أن يجتمع العلماء المختلفون، وهذا أمر طلب من بعض العلماء بدون أن أسمي. حصل تكون هناك مؤتمرات تجمع بين بعض هؤلاء العلماء المختلفين عقديا، فيبادر أحدهم ويطلب من عالم آخر مختلف معه يقول فلنقترح، أنا سوف أجمع 10 من علماء كذا وأن تجمع 10 من العلماء، نجتمع في جو أخوي ودي، نطرح هذه المسائل، نصل فيها لصيغة معينة يتفق عليها المسلمون، لأننا نحن العلماء الآن. ويعني يقابل هذا الأمر مبدئيا بالمجاملة بالموافقة مجاملة، ثم يكون أثرا بعد عين. طيب. فإذا العلماء لم تتوفر عندهم هذه الرغبة وهذا الأمر، سيبقى المسلمون مختلفين. الشيخ دكتور عبد الله العرفج، شكرا جزيلا لك اليوم، أتعبناك معنا. أبدا، أنا مسرور وسعيد بإتاحة الفرصة للمشاركة، وهي ليلة رمضانية جميلة، نسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام. آمين. وأن ينصر المسلمين ويكون عونا لإخواننا في غزة وفي كل مكان. يا كريم يا رب. إنه على كل شيء قدير. الله يجزاك خير. شكرا يا شيخ.